في أولاً ده أول روم عملوا مناقشة بخصوص تعامل التيار السلفي مع النص القرآني. نحن في مجمل قضايا التأويل والناس اللي قدمت قراءات أخرى أو اشتغلوا على قضايا التأويل كانوا بيحاولوا أن يخرجوا النص الديني من تحت قبض رجال السلف. أن يبقى في قراءات جديدة. معلش معلش معلش يا صبحي. مصطفى لسه موجود، يا ريت يا مصطفى تعمل ميوت للميكروفون من عندك. ماشي اوكي ثواني اتفضل كمل. فده كان المنظور الاساسي، كيفيه تعامل السلفيه مع النص عشان نقدر نفهم تعاملهم، ومن ثم نتمكن ويكون لينا ارضيه مشتركه، او نقدر نسحب الارضيه من تحت البيت. مش نسحب من تحت رجليهم، ولكن نقدر نساهم بقراءات جديدة. ده لسبب، لأن الواقع العربي متأزم للغاية، في أزمات طاحنة كبيرة، والنص هو المحور حتى الآن في الفكر العربي، وهو المتحكم في الفكر العربي. يعني هو آلية، دائما أداة التحكم من خلال السلطة السياسية أو من خلال السلطة الدينية، سواء كان التيار الديني اللي هو الأزهر، التيار الديني الرسمي، أو التيار الديني الشعبي، أو السلفية. الفكرة إن إحنا بنقيم تعاملهم من خلال المفاهيم الحداثية، يعني من خلال رؤية الحداثة للنصوص. فأنا بطرح أسئلة: هل هم يتعاملون مع النص القرآني باعتباره نصاً أدبياً بمفهوم النص الأدبي الحداثي، مفهوم النص الأدبي في الحداثة، أن النص الأدبي يعني من خلال دراسة البلاغة والمجاز وما إلى ذلك، خلال دراسة الأمور البلاغية والأمور النحوية والسجع ونص دراسة النص ذاته وبناءه، أم أن هم بيتعاملوا مع النص باعتبار نص تشريعي. النص التشريعي يستمد قوته في الأغلب وشرعيته بأن هو يقدر يحقق نقدر نقول التوازن الاجتماعي الكافي، ويقدر يحقق حاجة الفرد، حاجة المجتمع. إذا كان النص التشريعي عاجز عن تحقيق هذا الاحتياج الفردي والاجتماعي، ما بيبقاش ليه شرعية، يعني بيظهر أمور بديلة لهذا النص زي العرف، العادة، وما إلى ذلك، بتظهر أمور بديلة. العقلية السلفية بتتعامل مع النص بنظر هي عاجزة عن فهمه باعتباره نصا أدبيا، وبترفض ده نهائيا أن هي تتعامل معه باعتباره نص أدبي، وفي نفس الوقت بترفض أن تتعامل معه كونه نص تشريعي، برضو بترفض أنه هو نص تشريعي جهة متعاطي مع العرف القائم، منتبه للثقافة القائمة، زي ما قال نصر حامد أبو زيد، جهة ابن هذه الثقافة بيحتضنها، بيرفض بعض أجزائها، بيتبنى البعض الآخر، بيحاول يقوم أشياء فيها، مراعي الوضع القائم، جاء باللغة التي يتحدث بها القوم الموجودين، بيتعامل بيه. يعني بنقدر نقول ان هو مزيج ما بين الاثنين، ده هو ده ولا هو ده، بشكل تلقائي نفعي، بياخد اللي عاجبه من ده، بياخد اللي عاجبه من ده، الميوعه ولا منهجيه، لانه في المقام الاول هو غير برهاني. العقل السلفي هو عقل غير برهاني، بيعترف بده بوضوح: انا برفض العقل المقابل الشرع او المقابل الدين، لان الدين لا تناقض فيه زي ما العقل في تناقض. فبيتعامل زي ما نقدر نقول مثلا فكرة التعامل، يعني إنبات النص الفقهي بقاعدة محددة اللي هي قاعدة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. عموم اللفظ هي جملة أو عبارة أدبية، عموم اللفظ. خصوص السبب هي عبارة تشريعية اجتماعية. تمام، هو بيجمع ما بين الاثنين، ان هي ليست هي بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. يعمل على دراسة النص باعتباره نصا ادبيا، كيف تنطقه الملائكة، كيف يكون النص نحويا وما الى ذلك. بالمناسبة اقصد هنا العقل السلفي، العقل الذي يرى الاصول، العقل الاصولي، لان ظهر في الاونه الاخيره التفريق بين العقل السلفي والعقل الاصولي. العقل الاصولي اللي هو نقدر نقول الازهر، المؤسس الازهر، العقل اللي كان قائم على اصول الفقه وانتج المذاهب. العقل السلفي هو السلفيه القرن العشرين او القرن اللي انتج اللي بدات تخرج من القرن 19 والقرن 20، بترفض التمذهب وبتنادي بتطبيق حرفي طهراني للنص، ان هو ان هذا النص اوامر مطلقه يجب ان تطبق هكذا وما الى ذلك. فانا هنا الكلام عن يعني نقدر نقول العقل اللاهوتي، بجمع العقل الديني كله في هذا السياق. يتعامل دائما ان هناك ان النص بيتعامل بقضيه عموم اللفظ وليس بخصوص السبب. عموم اللفظ ان النصوص المقدمه لا يعني ايه ما يقدرش يتجاوز فكره النص نفسه الى الامور الاجتماعيه والقضايا الاجتماعيه اللي كانت حول النص، عشان يقدر ينتج منها تشريع اجتماعي حقيقي واقعي، ويقدر يتفهم او يوصل لغايه التشريع وغايه النص اللي كانت الغايه الاخلاقيه اللي كانت وراء النص. لان النص كان له بما هو بما ان هو رساله في المقام الاول له غايه ما. ويعني كتير جدا من الباحثين طرحوا السؤال ان الاهم النص ام غايه النص. الفكره هنا اللي احنا بنحاول نناقشها، كيف تعامل التيار السلفي او التيار الاصولي مع النص؟ هو عاجز عن تعامل معه كنص ادبي، كما انه ايضا عاجز عن التعامل مع النص الديني باعتباره نصا تشريعيا. في المقام الاول يراعي الاجتماع، ومن ثم ينظر الى الواقع ويكون له نتائج واقعيه، ويكون له يعني نقدر نقول يخرج الى الطور التطبيقي. لان محمد ارقون، او مش محمد ارقون لوحده، كثير جدا من الباحثين اللي اشتغلوا على الموضوع ده شافوا ان النص معزول عن الواقع العربي عزلا تاما، النص يتم دراسته باتجاه الادبي فقط، فانه السجع وما الى ذلك، وعاجزين عن انتاج او تجاوزه. زي ما قال عبد الله الغزيمي البحث سعودي، تجاوز الى الاطار الثقافي، ان هو ابن الثقافه وان نحاول نفهمه من خلال الثقافه. السؤال اللي انا بحاول اطرحه وافهم من الناس اللي حواليا ومن الامور الموجوده، كيف تعامل التيار السلفي مع النص؟ ازاي تعامل معاه؟ ده السؤال اللي انا بطرحه للنقاش. طيب احنا هندير النقاش بقى، يعني ايه الندوه ندوتك، فانت بتدير النقاش. فلو حد عايز يتداخل مع الطرح اللي هو طرحه صبحي، لأنه عايز ياخد برضو أفكاركو حوالين الموضوع، لأنه بيبحث في الموضوع اللي هو تعامل التيار السلفي مع القرآن، مع النص عموما، يعني لأن ما نقول النص يعني هنضم فيها بقى نصوص الأحاديث ونصوص فأنا محتاج أفهم منك برضو. بس قبل ما أقول ده، عايز أقول حاجة كمان للناس اللي هي في الصالون، إن صبحي هو اللي عامل الروم لوحده، يعني ده مقدمة هو على إن أي حد موجود في جروب بتاع صالون تفكير يقدر يعمل ندوة ويدعو ليها ناس، ويعمل إيفنت، ويعمل روم، ويعمل نقاش للناس اللي مش كل حاجة مرتبطة بس بأشخاص محددين اللي بيعملوه. أي حد في الجروب يقدر يعمل إيه؟ يعمل روم، يعمل إيفنت، ويدعو إليه الناس، وعلى حسب من سيشارك فيه. يعني ديت نقطة جانبية. فأنا عايز منك لي أنا إنه أنت إيه توضح أكتر ماذا تعني بالتيار السلفي. لأنك أنت لما تقول التيار السلفي وبتعني بيه بقى ايه، لان في مزج هنا في الموضوع. يعني مثلا استخدام اركون لكلمه السلفي يعني كل اللي بيرجعوا للايه للماضي، انما احنا دلوقتي بقينا نستخدم كلمه التيار السلفي على الجماعه الايه المحددين اللي هم بيقروا قرايه حرفيه، سواء بقى كان بقى اصول حنبليه وابن تيميه وابن قيم الجوزيه والاخر والوهابيين وهكذا، عشان نفرقهم عن الجماعه الازهريين بقى والمؤسساتيه القديمه. فمهم جدا ان انت تحدد ماذا تعني بكلمه التيار السلفي علشان تستفيد اكتر والناس تقدر تخش معاك في نقاش اكتر. دي نقطه مبدئيه. اتفضل. هو انا التيار السلفي المفهوم المعاصر حاليا للسلفيه اللي هو زي ما انت قلت السلفيه اللي بتستخدم نص باستخدام تقراني، لكن انا بتكلم على مفهوم السلفيه القديم، ان السلف السلفيه الذين يستخدمون الماضي اللي هو نقدر ندمج معاهم ابن تيميه ابن القيم. التيار الاصولي، التيار الاصولي اللي هو بيرفض اي قراءات حداثيه للنص في مجمله، تمام؟ نقدر نحط معاه التيار السلفي برضو، لكن التيار السلفي ليه تعامله الخاص المتعنت اللي كان رد فعل على الحداثة، وحاول ان هو يعني يوجد لنفسه جذور من التاريخ الإسلامي. بس خلينا نقدر نقول حاليا سؤال وصيغة أكثر دقة، التيار التراثي أو التيار الإسلامي الكلاسيكي كيف تعامل مع النص؟ هل ممكن تقول التيار الديني بشكل عام، ولا أنت عايز تحدد كلمة السلفي بكل عودة يعني عكسها اللاديني؟ نعم. يعني إحنا هنا بنقول التيار الديني عكسها التيار اللاديني، هو التيار مش ديني اللي هو الرفض الأديان مثلا، لكن لا، ان في تيار يعني زي نصر حمد ابو زيد او اركون او محمد عبد الجابري مش رافضين للاديان، ولكن بينادوا بان رهينيه النص او رهينيه الدين، ان الدين يكون صالحا لكل زمان ومكان، انا اقدر انتج منه تشريعات تطبيقيه واقعيه اقدر اقوم بها في المجتمع. طيب، عشان ما نبقاش الحوار موجود فعليا، حتى لا يظل الحوار بيني وبينك بس يعني انت كده تضم بقى نصر ابو زيد ومحمد اركون للسلفيين، للتيار السلفي؟ ازاي؟ ما هم بيعودوا هم كمان للتراث. ماشي، ما هو اصل في نقطه ان الفكر العربي بتحكمه قضيه المرجعيه، ده لازم نفهمها، بس مش تقديس هو عموما، بس عشان الحوار ما يبقاش ثنائي ويكون الموضوع هو طلب احمد، استاذ احمد طلب ان هو يتكلم، وبعدين ان شاء الله هادي. اوكي، اتفضل استاذ احمد يتكلم. السلام عليكم، تحياتي للجميع. هو العنوان العقل السلفي، خلينا نقف عند كلمه العقل الاول، العقل السلفي والعقل العربي والمصطلحات اللي من هذا القبيل، هل فيها نوع من الاختزال شوية؟ يعني كأننا بنتكلم عن شخص قدامنا وبيفكر بطريقة معينة، وبالتالي بنختزل قدر شاسع من التنوع في مفهوم اسمه مفهوم العقل، وبالتالي بنوحد بين أنواع وأشكال مختلفة من التناول تحت مصطلح العقل. نمرة اثنين، كلمة السلفي بقى، تفسير كلمة السلفي، يعني احنا عشان نفسر كلمة السلفي ما احنا بنرجع للغة او بنرجع لأرضية احنا مشتركين عليها، فالرجوع موجود، دي نقطة. النقطة الثانية، لو احنا هناخذ مطلق الرجوع، فزي ما الأستاذ جمال أشار، في ناس بترجع لابن تيمية، وفي ناس بترجع لابن رشد، وفي ناس بترجع لابن خلدون، احنا ليه بس بنقتصر على الراجعين لابن تيمية وبنوصفهم بأنهم سلفيين؟ طب ما هو كل ده نوع من الرجوع. فيبقى السؤال، هل الإشكالية في الرجوع لأرضية مشترك، لأرضية معينة، ولا احنا بنتناول شكل معين أو نوع معين من أنواع الرجوع. طيب إذا كان الرجوع مش للماضي بقى، يعني نوسع الدائرة بتاعته شوية ونخليه رجوع لأي فكر آخر، لأي أصل آخر، هل نعتبر اللي بيجيبه اللي بيستورده حاجات من اللي بيستورده أفكار من الغرب مثلا أو من الشرق زي أنور عبد الملك أو غيره، هل دول يعتبروا سلفيين؟ ما هو في رجوع، يعني هل السلفية نفسرها بأنها مجرد الرجوع، ولا مجرد الرجوع للماضي، ولا مجرد الرجوع لفكر معين في الماضي؟ بس كفاية السؤالين دول كبداية الحوار بس يعني، وأشكر حضرتكم. تمام، هادي المفروض. مساء الخير. مساء النور. شكرا لك على اللقاء وعلى ترتيب الموضوع وعلى طرحه بشكل عام. حابب منك انك انت بالفعل توضح هذا الشيء اللي عم نحكيه حاليا منذ البداية، انه انت شو قاصد بالسلفية اللي بدك تحكي عليها، لانه نحن صار عندنا فهم يبدو مختلف لأهلك، يعني كلياتنا متفقين على انه هي نوع من الحركة الدينية، وعلى الاغلب هي يعني انت تريد الحديث عن المنهج السلفي كونك استخدمت العقل السلفي، يعني العقل بمعنى المنهج. يعني بدنا نحكي عن عن عن عن عن طريقة أو الطريقة السلفية في في في في التعامل مع الدين ومع الحياة بشكل عام. هيك أنا فهمت بظن، يعني أنت هيك قصدك. وطبعا هذا بيختلف عن العودة، بيختلف عن الأصولية، بيختلف عن الراديكالية، بيختلف عن الجذرية، عن كذا إلى ما هنالك، يعني لأن يعني كلياتنا نعود إلى الماضي، كلنا نعود إلى الماضي، يعني نحن نكون أغبياء إذا لم نعد للماضي أحيانا وبطرق ما، يعني أنا أعود لما قاله أفلاطون أو أرسطو أو محمد أو يسوع أو إلى ما هنالك، أي إنسان تكلم كلام لطيف، كلام جميل، كلام عقلاني، كلام مقنع، كلام مؤثر، أعود له، لما لا أعود له؟ يعني هذه تجارب بشرية وأنا بشر وأتعاطى معها، يعني فأنا ماني سلفي بهالحالة ولا حدا سلفي، يعني حتى اللي يعود لماركس أو اللي يعود كذا قد يكون الماركسي أحيانا سلفي، لأنه هون بقى تختلف بقى شو السلفي. يعني نحن بالمعنى الإسلامي السلفي هم امتداد أهل الحديث يلي يأخذون بالرواية فقط، يعني هيك بفهم، يعني هم يعتمدون فقط، لا يعملون عقلهم في إلا في الرواية، يعني هم يجب أن تكون هناك يبحثون عن الرواية وعليها يؤسسون عن الحديث، يعني عن حديث النبي. هلا الماركسيين في بعض الماركسيين هيك يعني مثلا أنه لازم يدوروا على شو قال ماركس بأي موضوع على المبدأ، بس ماركس يعني ما بيدور على شيء ثاني، مثل السلفية لا تبحث ماذا قال يسوع ولا تبحث ماذا قال ماركس، هي تبحث فقط ما قال محمد أو الصحابة مثلا، يعني هم مرتبطين بروايات محددة ويستنبطون نعم ويعملون عقله أيضا، لكن في الرواية وليس من دون رواية، يعني يجب أن يكون رواية ما بطريقة ما وإلى ما هناك. هذا ما فهمه من السلفية. على كل الأحوال أنا بس أريد أن أضيف، يعني أنا قلتها مرة وأقول وأعيدها، أنا يعني أميل إلى السلفية من غيرها من بين التيارات الإسلامية، صحيح وهذا كان يفترض أن يقال، يعني أنه نحن عقول مثل ما عمل الجابري قسمنا إلى عقول وأراغون كمان، بس يعني كممكن تدعمها، يعني لو أنت حكيت العقل السلفي فهو يوضع بالمقارنة مع العقل الصوفي، ما بعرف يعني جمال لمح كمان للآخرين، يعني هم هو يعني المقارنة أسلوب جيد كتير للفهم، فلما تضع لي تقارن لي السلفية بالعقل السلفي بعقل ثاني سيصبح أسهل علي فهم أو مقصدك فيه. ضيعت الفكرة أنا. أوكي، على كل الأحوال يعني أنا تذكر كنت بتقول أن أنت سلفي، أنت كنت بتقول أن أنت سلفي. أنا أميل إلى السلفية لسبب بسيط، أنه هن منهجهم أوضح على الأقل، يعني هم ينطلقون من غيبيات طبعا وافتراضات يعني ليست صحيحة، إلا أنهم يحاولون الالتزام بها والإصرار عليها، يعني وحتى ولو بي بي بي يعني بي ولو ضايقتهم هم ضايقتهم عقليا بقصد، يعني وحتى حياتيا، يعني يعني عكس بقي أو غير عقول اللي تقبل الشيئين في نفس الوقت، تقبل النقيضين يعني هذه مشهور فيها العقل الصوفي. يعني هو يقبل الشيئين بنفس الوقت، يعني طيب كيف؟ بينما العقل السلفي وإن ضره إلا أنه يبقى على وطبعا هذا يعني على ليش أنا أميل، يعني لأنه هذا أريح نوعا ما، يعني أوضح نوعا ما، يعني بينما بقية الفكر الإسلامي وخصوصا الفكر الصوفي المنتشر، الصوفي مش بالمعنى الصوفي الحقيقي ولا المعنى الدروشي، يعني هو ما بين يعني عموم أهل السنة والجماعة، يعني هم الأشاعرة اللي هم يقبلون هذا وذاك ويحاولون التوفيق والتلفيق، بينما تلاقي أهل السلف يعني يحاولون أن لا يفعل وهم يفعلون، يعني هم أيضا يفعلون إلا أنهم يعني يبذلون جهدا لا يفعلوا. وابن تيمية عاد جميع الناس بسبب موقفه هذا، يعني طبعا ابن تيمية له ظروف، يعني هو تبنى هذه المواقف الراديكالية المتطرفة أحيانا بسبب ظروف معينة، ظروف حياته يعني الشخصية والسياسية في حينها. فهذا بشكل عام. طبعا التيار السلفي الحالي يعني الموجود وانتشاراته الانفجارية مثل ما انتشر في سوريا عقب الثورة وعقب القتال، يعني هذا موضوع آخر، يعني بحاجة لدرس آخر، يعني لأنه قدمت السلفية مال وعقيدة قتالية تقف في وجه الظلم وشدت شباب سوريا لألا، يعني فصار أغلب شبابنا صاروا سلفيين مع أنه ما بيعرفوا شيء من السلفية كدين، يعني كان منهج عقدي بقدر ما مظهر وكلام قوي وإلى ما هنالك يحاربون به عدو الله. شكرا. جميل. شادي كان رفع ايده المفروض الدور عليه. موجود ولا؟ ايوه مع حضرتك. ولا يعني مشاكلنا مع التيار السلفي ان هو تيار اقصائي، يعني لا يحتوي الاخر، يعني في عندهم مشاكل زي ما يكون مثلا هم يعني عايشين لوحدهم، عايزين يعيشوا في بيئه منعزله، وعايزين يأطروا الناس في اطر معينه محدده، والاطر دي هم اللي رسمينها، يعني هم اساسا هم اللي حاطين الوضعين الروايات دي، وحتى يعني انت لو فكرت في حتى في المصطلح نفسه، المصطلح مذموم في القران، يعني مصطلح السلفيه مذموم، لو تتبعت كل كلمة سلفي في القرآن هتلاقيها نوع من أنواع الذم وليس المدح. فأنا ما أعرفش حتى هم اختاروا الاسم ده ليه يعني. ف تاني شيء يعني إحنا عندنا مشكلة مع دايما التشريع، يقول لك إحنا عايزين التشريع. هل القرآن كتاب تشريع؟ سؤال. القرآن ليس يعني القرآن يعني كتاب أطر تنمية بشرية، أطر حكمة، أطر دستورية للإنسانية جميعا، وليس كتاب تفصيل للتشريع، لأن التشريع متروك للإنسان. هل الله الخالق العظيم لم يخلق لنا عقلا يستطيع أن نشرع به ما يناسب مجتمعاتنا؟ هو ده السؤال. أنت كده يعني يعني الناس بتحسسني أن احنا أن ربنا ده ليس بخالق عظيم، نحن لا نستطيع التشريع لأنفسنا، لابد أن نعتمد على كتاب. القرآن نفى ذلك، القرآن ترك لنا حرية التشريع، فالتشريع للإنسان، ولم يفرض الله علينا تشريع. حاجة تانية، موضوع الـ يعني الكتاب، لما أقول كتاب حكمة للناس جميعا، الكتاب ذكر للناس جميعا، يعني إيه؟ للإنسانية جمعاء وليس للمسلمين. هذا الكتاب ليس للمسلمين، هو للناس جميعا. فإذا لم يعني أصول الكتاب إذا لم تطبقها على المجتمع كله بحيث أن يكون هذا الكتاب صالح أن يقرأه أي إنسان، فهو ليس بمفيد خالص. يعني المفروض أن أنت بتدي كتاب لأي حد يقرأ، حتى لو ملحد هيستفيد منه. شوف حتى لو إيه، حتى لو ملحد. ثالث إشكالية، التصور أن العقائد هي الأساس. أنا لا أعلم من أين جاءت هذه الفكرة، يعني أن العقائد يعني المفروض يكون الإنسان مسلم أو يتصور تصور معين عن الذات الإلهية لكي يقرأ هذا الكتاب. يعني ده تصور. أنا عن نفسي أنا يعني أنا مش شايف الكتاب أمر بكده خالص. أنا شايف إن الكتاب مفتوح وجعل التصورات الإلهية حتى تصورات عن الذات الإلهية هي مرجأة ليوم القيامة، مرجأة نحن لا نعلم بها. زي يعني هل الإله لو هو قادر ما كانش يستطيع أن يجعل الناس أمة واحدة في التصور الإلهي؟ ولكن هذا التصور يعني عقائدي غيبي، الغيبيات في الأمر مندوحة زي ما بيقول، يعني أمر واسع. إنما إن أنت تحذب الناس على أساس كيانات معينة أو عقائد معينة وتلفظ الآخر وتكفر الآخر، فهي دي المشكلة. لأن التكفير هيتبعه بقى إيه؟ حاجات تانية بقى. التكفير بيتبعه حاجات تانية بتخلي الإرهاب جاي من التكفير، يعني جاي من التكفير، قضية التكفير. بغض النظر عن حتى التكفير اللي في يعني الكفر اللي في الكتاب اللي في القرآن غير الكفر اللي هم بيكفروا بيه. يعني الكفر حتى في الإنجليزية يعني cover، يعني أنت تغطي على حاجة. هم جعلوا ليه زي يعني عواقب، إن بقى حمل سلاح وقتل والكلام من ده كله، وردة وحد ردة، واخترعوا حدود ما أنزل الله بها من سلطان. فأدي أدي رابع نقطة، هل الكتاب ده، هل الأساس زي ما احنا قلنا العقل أم الكتاب؟ العقل هو الأساس، حتى مع القرآن نفسه. يعني القرآن مش القرآن هو الأساس، القرآن احنا بنعمل فيه عقلنا، وما يناسب مجتمعاتنا وما يناسب الإنسان نفسه هو ده المحور الأساسي. المحور في القرآن ليس الأديان وليس الله، المحور هو الإنسان. إذا احنا توضعنا التصور ده هتجد المنتج هيطلع مش مشوه زي المرة زي ما احنا شايفين. فإذا اللي احنا نعمل عقلنا في هذا الكتاب وما يتناسب معنا هو ده اللي احنا نأخذ به. وحتى وبقية الروايات انا ما بدعوش لهدم التراث، بس التراث مليء بالغث والثمين، فنلفظ الغث ونحتفظ بالثمين، فنعمل عقلنا. يبقى العقل هو الأساس. أنا ما فيش نص يحكمني، ما فيش سلطة لأي نص، أنا اللي يحكمني هو العقل. ده لا ده لا ده لا دي رؤيتي فقط، وأترك المجال لأستاذ جمال. طب أستاذ أمين تقريبا أو أميني. السلام عليكم. تحياتي للجميع. فقط أريد أن أعود للمصطلح، مصطلح السلفية. هذا المصطلح دائما بالنسبة لي أنا شخصيا عندما نتحدث عن الدراسات الإسلامية هو مصطلح مربك. لماذا؟ لأن من خلال فهمي للسلفية هي أخذ الأسلاف كمثال ونموذج والمحاولة يعني تقليدهم، وهذه تقريبا هي موجودة في كل ثقافات وكل الديانات. أنا شخصيا مثلا درست الديانات الإفريقية، أنا إفريقي، كلنا أفارقة يعني إفريقي، ولكن ديانة يعني إفريقيا صحارا أفريقيا اللي ديانات مثل السامسيرية واليوروبا، هذه الديانات كلها ديانات تعتمد على أنهم يمجدون الأسلاف ويحاولون أن يأخذوهم قدوة، لأن الأسلاف دائما هم المؤسسين لتلك القبائل التي يعيشون فيها، وهم الواضعين أسس تلك الثقافة. الثقافة هذه الهوية هم تتجلى في في في في في أسلافهم، يعني أسلافهم هم اللي بعثوا لهم الحياة وهم اللي جعلوا لهم تلك الثقافة، لذلك هم يعتبرونهم يعني قدوة، لأنهم بدونهم يعني هم ليسوا بهذا الشكل وهذا النمط الحياة الذي. لكن عندما نتحدث عن السلفية في العالم الإسلامي نحن يعني مسألة مبعثرة. يعني المعتزلي اليوم عندما نتحدث عن المعتزلي هل هو سلفي؟ المعتزلي الذي يدعو لإعمال العقل هل يعتبر سلفي؟ كذلك المعتزلي هو يأخذ يعني يتبع خطوات أجداده وأسلافه المعتزلة، لكنه لا يعتبر سلفي. بينما حركة تجديدية هي ظهرت فقط في القرن 19 أو القرن 17 مش عارف بالضبط، تعتبر حركة سلفية، وهي أصلا جاءت لتثور على المعتقدات القديمة اللي هي زيارة القبور ومعتقدات التصوفية القديمة، وهم أتوا للتجديد وأتوا الإصلاح وإعادة التوحيد. وهذه الحركة تتبنى السلفية وتعتبر نفسها حركة سلفية، فبالنسبة لي أنا أحتاج إلى شرح، أحتاج إلى يعني مش عارف أقول يعني foundation، يعني ما هي السلفية، من هم السلفيين. أنا لحد الآن لا أستطيع أن أعلم من هو السلفي. هل مثلا هل ممكن أن نعتبر مثلا الدكاترة يعني يعني نسيت الاسم، الدكاترة اللي هم أعطوا أبحاث يعني في القرن في بداية القرن العشرين، وهم يعني أبحاث في الدراسات الإسلامية، وهم أبحاثهم يعني منهم الدكتور ناصر حمد أبو زيد، أبحاثهم مبنية على على على على ما أنتجه السلف، هل هم ممكن اعتبارهم سلفيين؟ فأنا هذا المصطلح لا زال يشكل لي يعني نوع من الإرباك، ولا أعلم ماذا تعني السلفية بالضبط في في في العالم الإسلامي. شكرا. عفوا، هو بداية كله يعني ايه، في سؤال دايما تقريبا سؤال تقطع مع الجميع، فكرة تحديد السلفية او تحديد الفئة اللي احنا بنتناقش حولها. استاذ امين، هو السلفية لفظ تطور كتير جدا. هم جماعة كان ليهم رد فعل زي ما تفضلت وقلت في القرن الـ18 على الحداثة، ورفضوها وحاولوا يتمسكوا بنص صحيح الدين، ورفضوا التمذهب ورفضوا آراء الأزهر، وحاولوا أنهم يوجدوا ليهم يعني منهجية خاصة. العقلية العربية بتحكمها المرجعية، أي عقلية بشكل أو بآخر لها مرجعية ما، يعني العقلية الاستقلالية التامة أو العقل المستقل تاما ده غير موجود فعليا على المستوى النظري ممكن نقدر نتكلم فيه. فحاولوا يوجدوا ليهم أصول في التاريخ الإسلامي. أستاذ أحمد، سؤالك عن فكرة العقل العربي أو العقل الإسلامي، هي الفكرة إن دي تقسيمات اعتبارية عشان نقدر ندرس هذا الموضوع، إحنا مش بنحدده بفئة معينة أو ما إلى ذلك، معروف إن هو ثري ومتنوع وما إلى ذلك، لكن مش يعني أنا ما أجي أتكلم عن رؤية الثقافة العربية لقضية ما، طبيعي أن في استثناءات، لكن الاستثناءات ليست هي القاعدة الأساسية، ده رقم واحد. رقم اثنين، ان لازم يبقى فيه مسمى اعتباري اقدر اتكلم به او اصطلاح اعتباري. تحديد الفئه اللي احنا بنتكلم فيها ممكن نقدر نقول زي ما هادي قال، هم اتباع اهل الحديث، المعامله الذين يتعاملون دائما مع الرواه. باختصار نقدر نقول هم الاشخاص الذين يروا ان الاسلاف كانت لهم منح مخصوصة حينما عملوا على تفسير النص الدين، كانت لهم منح مخصوصة ما انطلقوش من الواقع ومشاكلهم وأزماتهم المتاحة، كانت منح إلهية أن الله أنزل إليكم عليهم هذه المنح فأنتجوا هذه التفسيرات اللي موجودة. ومن ثم يكون الاحتماء بهذه التفسيرات، إن أنا أقف في التفسيرات اللي موجودة دي ودافع عنها، هو احتماء داخل الدين وحماية الدين، إن التفسيرات دي هي التفسيرات الصحيحة ولا يمكن إنتاج تفسيرات أخرى جديدة. جميل، هذا الطيار. والتفسيرات القديمة اللي هم اتخذوها أورجان أو سلطة يقدروا من خلالها يطبقوا الأمور الاجتماعية، إزاي تعاملت مع النص، يعني تفسير الطبري، القرطبي، التفسيرات اللي كانت موجودة إزاي، ابن كثير إزاي تعاملت مع النص، وهم إزاي بيتعاملوا مع هذه التفسيرات والنص القرآني، لأن في أنا عندي النص القرآني وعندي نص الحديث وعندي النص الفقهي، لأنهم صنعوا من الفقه نصا موازيا، لأنه يمكن أتجاوز النص الفقهي، تجاوز النص الفقهي اللي هو كان ابن وقته حاليا في مفهوم السلفيه ان هم اتباع اهل الحديث زي ما قال هادي، او نقدر نقول العقل المتدين تمام، ده شكل من أشكال الكفر، إن أنت بترفض هذه الرؤى. برضو في نقطة مهمة جدا جدا جدا كانت فيها أستاذ شادي، فكرة أن النص القرآني ليس نصا تشريعيا. النص القرآني أعطى بعض التشريعات لحالات اجتماعية خاصة، هو جاء ببعض التشريعات في حالات اجتماعية خاصة عشان يقدر يخلق توازن اجتماعي، وكان في وقته كانت هذه التشريعات تشريعات ثورية للغاية. فكرة توريث المرأة حتى لو كانت النصف كانت في شبه الجزيرة العربية في هذا الوقت ثورية للغاية، لأن المرأة كانت من ضمن الأشياء التي تورث، فازاي هي اصلا تكون لها ميراث؟ دي النقطة. هو لي جانب تشريعي، وهذا يعني ان النص القرآني له جانب اجتماعي، انه راعى العرف في في في في حديثه وحاول التشريع من خلال هذا. القضية اللي بنتكلم فيها العقل السلف الذي هو امتدادا لعقل الحديث الذي يعتمد على الرواة، على الرواية كمنهج، والذي يعتمد على الاحتماء التفسير القديمة كسلطة، كيف يتعامل الآن مع النص الدين؟ ده السؤال اللي أنا كنت بحاول أطرحه. في عندي أحمد، أستاذ أحمد خفاجي، وبعدين هادي. أستاذ أحمد ممكن تفضل. طيب، أنا معايا دلوقتي كتاب اسمه سلطة الثقافة الغالبة للدكتور إبراهيم السكران. إبراهيم السكران ده كان راجل ليبرالي وبعدين انتقل من الليبرالية إلى السلفية، فهناخد رأيه. هم بقى أهل مكة أضرب شعبها في تحديد المفهوم. يعني الراجل في فصل بعنوان تعاكس التجديد بيقول: الشافعي رمز للعلوم الشرعية، وأينشتاين رمز للعلوم المدنية، وكلا الرجلين معتبرين في تخصصهما وعلى قدر كبير من الاحترام. فإيه الفرق بين أينشتاين وبين الشافعي؟ فبيقول لك بقى الفارق الجوهري الذي غاب في زحمة الفكر المعاصر بين الرجلين إن الاستحداث في العلوم المدنية هو مؤشر الإبداع المطلوب، إنما الاستحداث في العلوم الشرعية هو مؤشر تراجع وانحطاط. يعني العلوم الشرعية، الإبداع في العلوم الشرعية هو القدرة على العودة للأمر الأول، أي منهج النبي وأصحابه. أما العلوم المدنية فالإبداع فيها هو التحرر من الماضي. خلي بالك الرجل بيعمل مفهوم للإبداع هو بالفرق بين الاثنين. وبعدين كأنه بيرد على شادي حبيب قلبي في حتة الاتباع، فبيقول في فصل تاني بعنوان عزل النص عن التجربة البشرية، إن من ضمن الحاجات اللي بيدعيها أعداء المنهج السلفي، وطبعا الكتاب كله مكتوب عشان يؤكد الفكرة ديت، يعني إن الجماعة اللي هم غير السلفيين دول أتباع للسلطة الثقافة الغالبة وبيقلدوها وكده، والرجل جايب حجج يعني تستحق المناقشة. فبيقول من ضمن المفاهيم اللي بيروجها هؤلاء مفهوم عزل النص عن التجربة البشرية بادعاء إن النص مقدس والتاريخ غير مقدس، ولا يجوز إن إحنا نحاكم البشري والإله وهكذا. وبيقول لك بقى ان لا، ان يعني جوهر الفهم الخاطئ في هذا الموضوع ان احنا لازم نربط النص بالتجربة البشرية التي وقعت في التاريخ، وبيستشهد على كده بآيات كتيرة جدا، منها بقى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، وقول الله تعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنه ورضوا عنه. بمعنى ان في سلفيه موقوته وسلفيه غير موقوته تبع النص الديني. يعني فاذا كان في ايات بتقول هذا ما وجدنا عليه اباءنا كذنب لنوع من انواع العوده والاتباع للاباء، ففي ايات تانية بتتكلم على ناس بتتبع ناس، فالاتباع مش مذموم بالمطلق ولا مقروب. ده لو هنرجع للنص بقى يا استاذ شادي. فاذا الراجل بيوضح بقى في الفصل اللي انا قلته ده ان ايه معنى السلف، مش مجرد ارتباط بالروايات، هو مجرد إن زي ما هو قال كده إن العودة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، استشهاد بالروايات يعني. طيب أكمل ولا أربط ده بكلام لناس تانية؟ يعني أكمل الفكرة ولا أربط بحد تاني؟ أكمل الفكرة الأول ده في نظر. طيب. أنت عاوزه طيب لو ربطنا الكلام إبراهيم السكران الذي كان ليبراليا وتسلف بكلام الدكتور رضوان السيد، رؤية الدكتور رضوان السيد، الدكتور رضوان السيد أكيد تعرفوه طبعا، وله وجهة نظر وله نظرية وله مشروع، ما أعرفش لماذا لا يلقى الاهتمام من الكثيرين زي مشاريع أخرى، يعني بيدافع في مشروع عن حاجة اسمها التقليد الإسلامي. هفسره تفسير شعبي، يعني الرجل بيدعو إلى الحفاظ ان جوهر الدين هو التدين الشعبي، التدين العادي، التدين الذي لم ينشغل بالقضايا التي انشغلت بها النخبه. فبيقول بقى ان احنا عندنا فريقين ضد هذا التقليد. الفريق السلفي اللي هو عايز يلغي كل هذا التقليد الطويل وليعود الى النقطه التي كان عليها النبي واصحابه، يرد على ابراهيم السكران اهو. والفريق الثاني بقى اللي هو الفريق الليبرالي ايضا، يعني الذي برضه يريد ان يتجاوز هذا التاريخ ويفصل بين التاريخ وبين النص، ويفصل بين تعامل التاريخ مع النص. طبعا ممكن ده يفكرنا بقى بتناول نصر ابو زيد لموضوع التاريخ وكده يعني. شكرا لحضراتكم. وبعد كده هادي، وبعدين بعد كده استاذ هادي واستاذ جمال. استاذ جمال بعديه. طيب نحن حكينا المره الماضيه، ما بعرف يعني شو كان الموضوع، حكينا على السلفي. وفي بتذكر واحدة كمان سألت عن موضوع الفرق الإسلامية، ويبدو نحن بالفعل أنا بزماني دورت على الفرق بين الفرق والنحل، والموضوع شائك وغامض وفايت ببعضه فيما يخصنا طبعا، مو بس نحن يعني، إذا بتطلع على المسيحية بيخوف الوضع عندهم يعني، خصوصا بتقرأ بالماضي يعني ما بتعرف مليون فرقة، ما بتعرف شو اللي صاير، ونحن عنا نفس الشيء في هيك شيء يعني، عنا أسهل شوي يمكن، بس كمان داخل السياسي بالهاي، ودائما يعني أغلب اللي بيحكوا بالموضوع بيحولوك للسياسي يعني، الشيعة مثلا بيقولوا لك علي وما علي. هلا نحن مثلا الفرق بين كمان السلفية وغيرها كمان بيحولونا للسياسي أحيانا. المطلوب طبعا الفرق العقائدي، يعني نحن أنا بيهمني شو بيفرق السلفي عن السني العادي كعقيدة يعني. وليس وهذا طبعا نحن كمان بزيد الطين بلة إنه نحن في عنا الفروق السلوكية الشعائرية، بتوضى بيمسح رجله مدري ما بيمسح مدري وين ما بعرف شو يعني، هاي الفرق بين هل ينقض الوضوء الدم ولا لا ينقض، يعني هاي كمان بيعتبروها الفرق. أنا هذا كله ما بيهمني ولا بظن بيهم طبعا بعض الناس المؤمنين اللي بده سلوك معين يهمه هذا الشيء، بس يعني لدارس الفكر أو للي يريد أن يلقي نظرة عامة يهمه الفكر العقيدة اللاهوت يعني آراءهم. وطبعا هون بيجي على المفاصل الرئيسية بموضوع خلق القرآن، بموضوع أين الله، التجسيم وإلى ما هنالك، هاي اللي ما بيفضلوا المسلمين يحكوا فيها يعني، هنا بيحكوا بأشياء أخرى، بيحكوا بالتفاصيل السياسية، بيحكوا بالتفاصيل المعارشة. فيبدو أنه احنا عنا بالفعل نقص بالفرق بين الفرق مننا الناحية العقائدية، يعني هو يفترض ينضبط عدة نقاط عقائدية وعليها يقاس، فلان الجماعة الشيعة تقول كذا، ما بعرف مين أهل السنة والجماعة يقولون كذا، أهل الحديث يقولون كذا وكذا. يعني طبعا نحن ما أنا غريبين يعني، هذا الأمور دائما تتداخل وتتشعب، وهذا وأنا ذكرت المسيحية وضع سيء جدا من الناحية يعني تشعبات ودخول وإلى ما هنالك كتير عويص، بس كمان نحن عنا ما بيفرق الموضوع كتير. هاي نقطة. أنا بدي أرجع كمان على موضوع النقطة الثانية، هي موضوع العودة للسلف أو أو أو أو, أو لماذا يعني كيف نشأت هذه السلفية الحديثة اللي عم نحكي عليها، يعني هذا ما له علاقة ب يعني هاي السلفية اللي حاليا موجودة ما له علاقة بالسلف القديم وأهل الحديث مباشرة، يعني هم ينسبون نفسهم لأهل الحديث يعني، وهذا ادعاء أو يعني هم يحاولون أن ينسبوا حالهم للماضي، بس إن تحركة حديثة. وأنا بعدني مصر، وهاي كمان حكيناها المرة الماضية كمان ما عاد اتذكر كيف، انه انا اقول انه يعني بعد عصر التنوير باوروبا، حركه العقل والنشوه البروتستانتيه ومحاوله العوده، نبذ اللاعقلانيه، نبذ الخرافات، اقصاء هذه الامور الشعبيه، السحر والى ما هنالك، اللي صارت باوروبا كمان صارت عنا بحركه الاصلاح، رموز الإشوام وبمصر بعدين كمان وبعدها صار في شيء هذا السلفية اللي هي كمان يعني تتبنى هذا الشيء نوع من العقلني وأقصاء لنوع من الخرافات بيسموها إني وما أعرف شو أو الخروج والبروق عن الدين أو البدع اللي بيسموها. فيعني أنا بتخيل السلفية هي طبعاً هذا كله بحاجة لضبط بحاجة لتوضيح يعني أنا عم بحكي يعني هيك أحكي كلام مرسل ما عندي نقاط ثابتة بالمناسبة. وترى الجمال علي هذيك المرة هو محق يعني بموضوع أنه كيف يعني رد الفعل على الغرب كان متأخر على كل بقى أنا بقلت يعني أنا بتخيل أن الموضوع هو العلاقة يعني بفكر عام وليس مواجهة مباشرة مع الغرب مثل اللي حصل. وبأخيرا بدي رد على قصة زياد على قصة رضوان السيد. رضوان السيد اللي حكاها أحمد حاليا رضوان السيد يدعو إلى مأسسة التقليد وليس إلى التقليد، وهناك فرق رهيب يعني بين مأسسة التقليد وبين التقليد. يعني هو لا يدعو إلى البدع ولا يدعو إلى زيارة القبور ولا أبدا يعني من هذا الموضوع. هو يدعو إلى التمسك بالأزهر بالمدارس السنية اللي هي موجودة اللي هي التقليد. يعني الأزهر لا يستطيع مواجهة السلفية حاليا يا للعار يعني، ولا يستطيع مواجهة أي مجنون شهيم هذا شو اسمه الشهمي ما شهيم اللي احتل الكعبة ما بعرف شو عمل. يعني ما في له آليات تقليد يجيب الناس. يعني هل شو التقليد؟ يعني نحن لازم هو يريد أن يبني مؤسسة تقليدية تجيب تمسك الناس، يصير كلام الأزهر ملزم إلي كمسلم. ما يجي واحد مجنون مثل البغدادي أو مثل الجهيمي أو مثل بعرف مين يحكي كلمتين يلحقوه شبابنا، لأنه هن فلتانين هن بدون رابط. يعني هذا ما يدعو له رضوان يقول أنه نحن لازم نعمل تقليد شيء مثل الشيعة يعني بكل صراحة. يعني أنه الشيعي ملتزم بتقليد ملتزم بالولاية تبعه. نحن ما عنا راس كبير يعني، ما حدا بيلزمنا بأي شيء، أي كل سني راس لحاله يعني بيعمل اللي بده إياه يعني. فهيك شكرا. عفوا أستاذ جمال، مفروض بعدها إحنا دلوقتي كده يعني إيه 49 دقيقة ولسه في المصطلح، فما بالك بقى في تعاملهم مع الإيه مع القرآن. وده بيبين ان احنا اصلا الاصطلاح عندنا والمفاهيم مش مضبوطه، مش في الثقافه عموما يعني، وفيها نوع من السياحان طول الوقت. فلما حد هيقول المفهوم مثلا هيقول المفهوم وجهه نظره الان، ان احنا ما عندناش اصطلاح واحد. فانا هعرج على موضوع السلفيه في نقطتين وبعدين نبدا بقى نخش في موضوع تعاملهم مع القران. والكلمة دي أصلا كلمة إشكالية يعني، لما جه أنور عبد الملك يتكلم بقى عن محمد عبد وجمال الدين الأفغاني وهم كانوا بيقولوا عن نفسهم سلفيين، فلما جه بقى يترجم الكلام ده بقى يعني لما يشتغل هو في الستينات بالفرنساوي في الخمسينات والستينات بالفرنساوي، فترجمها يعني حاجة زي مثلا بالإنجليزي كلمة fundamental. فإحنا رجعنا تاني بقى نجيب كلمة fundamental من الإنجليزي نجيبها إيه بالعربي تاني، نترجم بقى من الإنجليزي العربي، فعملناها إيه الأصوليات. فهي أصلا جاء من عندنا السلفي وإحنا جبناها أصوليات تاني. مهم أنا عايز أقول بقى في مسألة السلفية نقطتين. النقطة الأولى هو ساب التقليد داخل المذاهب، يعني أصبح تقليد المذهب وتقليد الأئمة في المذهب يعني حصل نوع من التجمد، لأن أصبحت المذاهب الفقهية دي زي القلاع كده، كل واحد عنده قلعة ومتحصن بيها وبيحميها من الإيه من الآخرين. يعني كان بيحصل خناقات طويلة عريضة، هل يجوز زواج حنفية من شافعي؟ لأن شروط العقد هنا هتختلف عن شروط العقد هنا، وإذا كانوا هيتطلقوا طبعا هنتطلق على أي عقد بقى، ومين اللي هيبقى له الولاية؟ هل هيبقى الولاية بقى للحنفي على الشافعي ولا شافعي كده يعني؟ فالاتجاهات السلفية حتى قبل الخطر الغربي، يعني لما نقول مثلا في القرن الـ18 محمد بن عبد الوهاب مولود 1703 تقريبا، وشاه ولي الله الدهلوي في الهند مولود برضو تقريبا 1703، وعلى الاختلاف ما بين نجد لمحمد بن عبد الوهاب وبين الهند في شيخ ولي الله الدهلاوي، بس هم شافوا ان المجتمعات حصل فيها نوع من الايه، المجتمعات بتتغير يعني عاداتها وتقاليدها بتتغير، فهم عايزين يحكموا هذه المجتمعات من البدع. وخلي بالك بقى كلمه البدع دي، واخونا هادي بقى طبعا هينبسط بكلمه البدع دي. كثير من البدع اللي هم شافوها بدع دي ايه، دينيه، فعايزين يواجهوا البدع بان هو ايه، للعوده الى الاصل بقى. احنا طب التقليد ده جالنا منين؟ جالنا من مذهبيات، وما ترجمناه بقى عن منطق ارسطو والعلوم اللي جات لنا بقى من الهند ومن فارس ومن اليونان. فاحنا عايزين نرجع بقى للفتره الايه، الطاهره، للسلف الصالح، اللي هي فتره الوحي وفتره الخلفاء الايه، الراشدين. يبقى نجب كل الايه، يعني هم بيتفقوا مع شادي كده اللي هو ايه، جب بقى كل المذهبات، بس هم الجب المذهبيات عندهم بالعوده الى ايه، الى فهم السلف الصالح. ادي نقطه. النقطه الثانيه، هو عايز يتخلص بقى من كل تراث التقليد اللي ظاهر بقى في الايه، في الـ في الـ في الـ الـ الـ الخلطه اللي عملها الغزالي، اللي هو ما بين المذهبيات الفقهيه وما بين الأشعرية في العقيدة وما بين الصوفية في الإيه، في السلوك والتعبد، والخلطة ديت تمأسست. فالاتجاه ده كان بيسعى إلى محاولة، يعني هم بيعتبروا نفسهم اتجاه إيه، تجديدي تحديثي لمحاربة التقليد، اللي هو التقليد المذهبي، بإن إحنا نرجع بقى إيه لتقليد الأصل، لتقليد الصحابة، وان هم الاولى بكده. لكن هذا الاتجاه دخل عليه تغير تاني بقى مع الخطر الغربي، ممثلا بقى في القرن 19 في نموذج بتاع جمال الدين الافغاني ومحمد عبد. احنا دلوقتي بقى ايه، شركه الهند الشرقيه والشركات الاوروبيه سيطرت على الهند، الاحتلال العسكري المباشر اللي حصل بقى لمعظم البلاد بتاعه المسلمين، ومش البلاد المسلمين لوحدها، يعني الاوروبيين سيطروا على 85% من سطح الكره الارضيه في القرن ال 19 يعني. فدخل هنا بقى جانب ايه، تحدي العلم الغربي الحديث بقى في الفيزياء والكيمياء والعلوم الحديثه اللي قايمه على التجريب، وتحدي النظم السياسيه الجديده بقى اللي قايمه على القانون والدستور والحاجات دي كلها. فحصل برضو اتجاه سلفي اخر بيحاول يقاوم التقليد المذهبي، سواء كان في العقائد او في الفقه، ممثلا في جمال الدين الافغاني ومحمد عبده. فدخل فيها حته بقى ايه، المقوله بتاعت محمد عبده اللي هو ذهبت الى اوروبا فوجدت اسلام ولم اجد مسلمين، وفي الشرق وجدت مسلمين ولم اجد اسلام. يبقى اذا الحضاره الاوروبيه قايمه على اتباع قيم الإسلام الأصيلة التي تخلى عنها الإيه؟ المسلمين اللي هم اختصروها في الاتجاه ده. يبقى هو في نزعته سواء التقليدية القديمة في القرن 18 أو في نزعته الجديدة في القرن 19 وما تبعها بقى، رشيد رضا بقى والمودودي وسيد قطب والإخوان المسلمين والآخر، دخلت الحتة الإيه؟ السياسية العامة. هضيف عليها حتة كمان هنا جزئية. طيب إذا كان إحنا بقى جايلينا من أوروبا الديمقراطية والشيوعية والاشتراكية والرأسمالية والعلمية وكل الحاجات اللي هي فيها إيه دي، فإحنا هنحاول نعمل إيه بتاعتنا، فتيجي بقى الإسلامية، يعني هنحاول نجيب من الإسلام أيديولوجيا نظرية نواجه بقى كل هذا الإيه، وهي بقى الاتجاه الشعار بتاع الإخوان المسلمين بقى، لا هي شرقية ولا غربية، هي إيه، إسلامية. ويبقى الإسلامية بقى تبقى هي إيه، اللي هي الحتة اللي في النص بقى، ماسكة كده وماسكة كده. ويجي لنا بقى خطاب سيد قطب عليه رحمة الله بإنه بقى ده مستقبل البشرية متوقف على هذا الإيه، الدين الإسلامي والعودة إلى الربانية اللي هو بيتكلم عنه. فإذا الأسلامة هنا بقى، حتة الأسلامة ديت هو رد فعل على تحديات الإيه، الحداثة. فكل ما هو غربي حولناه بقى في حاجة إسلامية هتظهر ترد عليه. من هنا بقى عمليات الأسلامة اللي انت شايفها في 70-80 سنة ليه الماضية، من أول بقى أسلامة الـ الـ الـ البنوك في السبعينات بقى مع أبوال البترول، لأسلامة الـ الأزياء، وإن احنا بقى نرد على التليفون ما نقولش ألو ده ألو دي فرنساوي، هنقول بقى السلام عليكم حاجة خاصة بينا بقى وكده، لدرجة بقى نحن رأيت بقى أسلامة العلوم بقى مع زغلول النجار واسمه مصطفى محمود العلم والإيمان وهكذا. ودلوقتي بقى دلوقتي ايه في السبعينات برضو كمان جات أسلمة اللي هي عملية التربية من محمد قطب لما راح السعودية وقعد هناك، ففي ناس بقى ايه تربويين عايزين يعملوا عملية أسلمة للتربية، يعني نربي أولادنا تربية ايه إسلامية، فجات هنا أسلمة المعرفة. وأسلمة المعرفة في لبها جماعة تربويين عايزين يقول لك ان ورا ورا المناهج ورا الحاجات ديت في ايديولوجيا احنا لازم نواجهها بكده. ده بشكل عام كده السلفية هي محاولة مواجهة لعملات التقليد المذهبي، لذلك كانوا بيحاولوا يتخلصوا من الايه من المذهبية في الفقه ومن التفاسير. سيد قطب قال لنا ايه سيجلس في ظلال الايه القرآن زي ما مشادي عايز يدعونه اهو. سيد قطب قال انا ماليش دعوة بالتفاسير القديمة، ده انها ايه مني لهذا القرآن الجميل المباشر عشان ايه هيفسروا ربنا بيخطبه. اذا هي رد فعل على المؤسسات التقليدية بقى والصراع الطويل العريض اللي هو ما بين القديم والحديث. فبيرجعوا بقى لجذورهم، يعني اقصد ان ايه عمليات السلفية ديت والاسلامة ديت هي رد فعل سياسي على خطر. خطر الاول هو الخطر الغربي، وخطر التغير في المجتمع اللي هو شافوه ان هو ايه بدع وضلالات، وعايزين يعودوا لحماية المجتمع بالعودة الى الاصل. فالعودة ديت بقى النموذج الامثل لها مين؟ ابن تيمية وابن قيم الجوزية، لان برضو ابن تيمية كان برضو دعوة للمواجهة التقليد المذهبي. يعني ابن تيمية سجنه كله لما كان بيخش السجن عشان ايه نقد للفقهاء المذهبيين في الوقت اللي كان موجود فيه سواء كان في الشام او في ايه او في مصر، يبقى هو نقد للايه للتقليد المذهب. ايه رايك بقى ان ابن تيمية اللي احنا عمالين نقول عليه الكلام الطويل اللي عليه ده على له اجتهادات احنا ماشيين عليها دلوقتي في الدول الحديثه، وده اللي بيغري واحد زي شادي مثلا، مش شادي بقى انا غلطت انا اسف، هادي مثلا يقول لك انا سلفي. ليه؟ لانه لما هيشوف مثلا التدين التقليدي داخل المؤسسات التقليديه اللي هو بيشوفوه بقى دروشه وبيشوفوه انعزال عن الواقع وخضوع للسلطان وبتاع والحاجات دي كلها، انما السلفيه بتخلينا ايه فاعلين، ان الايمان ما بقاش بس انه هيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويبقى مؤمن وخلاص، لا ده الايمان مرتبط بايه بالعمل. انت شهدت ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، بتصلي ولا بتصليش؟ ونيجي هنا بقى إيه الإيمان بتاع الألوهية والربوبية والمفاهيم الحكومة. كل ده حاولت أبرر بس المصطلح، لسه ما دخلناش في إيه؟ فكيف تعاملوا مع القرآن؟ فنحاول بقى نخش في كيف تعاملوا مع القرآن عشان نفيد أخونا صبحي في بحثي الذي يقوم به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بعد كده المفروض استاذ شادي هيتكلم. ليا بعض النقط كده اللي انا سمعتها يعني من الحوار، طبعا استفدت من استاذ جبال كان كلمه رائعه. موضوع خير القرون، يعني كيف تقول يعني مثلا ان مجموعه من الناس هم خير القرون وان كل اللي جاي بعد كده هيبقى أسوأ وأسوأ وأسوأ؟ فده يعني دي دعوه يعني ما اعتقدش ان هي صحيحه بالمره، حتى يعني المتن نفسه بيدل على شذوذه. المفروض ان الامم والحضارات بتترقى ما بتدهورش، يعني قصر فهم الكتاب على ناس معينه ده فهم قاصر. نقطة تانية، موضوع النص الأدبي أو الرمزي، هل ده معناته أن النص قرآن يعني نتعامل معاه أنه زي مسرحية مثلا هزلية مثلا؟ مش معنى أن النص أدبي أو رمزي معناته أن احنا ما نتعاملش معاه بجدية، نتعامل معاه بجدية وكل شيء، ولكن زي ما قلنا في إطار الحكمة والموعظة الحسنة اللي هي تفيد الناس كلها. هل الكتاب هو المقصود به في القرآن هو الكتاب اللي هو المصحف، ولا في كذا نوع من أنواع الكتب؟ في الكتاب المنشور وفي الكتاب المسطور، يعني ممكن يكون المصحف ده كتاب مسطور، إنما في الكون كله كتاب، لدرجة حتى أن الفقهاء ما كانوا بيكتبوا كان يقول لك كتاب الصوم كتاب الصلاة كتاب، يعني كل شيء ممكن تألفه ويصبح كتاب. الإنسان نفسه كتاب، العقل كتاب. فعاوزين نوسع مداركنا في فهم يعني إيه الكتاب. وحتى كلمة قرآن مش المقصود بها اللي هو المصحف، حتى في بعض الناس يقول لك القرآن هو الفهم القرء الذي تفهمه الآن. المصحف هو انعكاس لما فطره الله علينا. يعني إيه اللي ربنا فطره علينا؟ يعني هل الأمم اللي هي تقدمت بدون مصحف هل دي مثلا إيه يعني معجزة مثلا؟ لا، لأن هو أساسا ربنا خلقنا وجوانا الرسل، وجوانا المقامات الروحية بتاعت الرسل والناس الصالحة دي كلها. انت لو انت فكرت بنفسك من غير قرآن هتصل للفهم القرآن. فإذا القرآن ده عامل زي المرآة، يعني انا في نظري ان القرآن ده عامل زي المرآة كده، انت ممكن تعيش من غيره وممكن تشوف نفسك وتستمتع لو انت بصيت في المرآة. فإذا ما قريتش القرآن ولقيت ان هو مطابق للواقع، فده يبقى لازم تراجع نفسك. فالقرآن المفروض يكون انعكاس للعقل البشري. في واحد، في طبعا الاخ تقريبا الاستاذ احمد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل المغضوب عليهم هم اليهود؟ ده تفسير واحد قايله، انا مش بقولش بيه. ولا الضالين هم النصارى والمقصود بهم المسيحيين؟ يعني شوف الاشكاليات اللي احنا بتواجهنا كمسلمين. اما احنا بقى بنقرا كل يوم الفاتحة ونقول غير المغضوب عليهم هم اليهود، يعني احنا كده دلوقتي ايه؟ عنصريين. والضالين هم النصارى واحنا عايشين معاهم، يعني مسبب لنا إشكالية. التفسيرات دي تفسيرات سلفية مسبب لنا إشكالية في التعايش السلمي مع الآخر. فما بالك بقى أنا واحد مثلا في أمريكا، أنا مش بس بواجه بقى اليهود، أنا بقى عندي بقى الدرزي وعندي البهائي وعندي القدياني وعندي المجوسي وعندي الهندوسي، فهتعامل مع الناس دي إزاي؟ فهل هل الطيار السلفي هيحتوي الناس دي؟ ما محتواش. يبقى إذن هو طيار غير واقعي، طيار خيالي، طيار إقصائي، طيار انعزالي لا يحتوي الآخر، غير صالح. يعني أنا بقول رأيي بصراحة. هل المهاجرين والأنصار المذكورين في الكتاب مقصورة على ناس معينة؟ هل ليس هناك مهاجرين؟ ما أنا واحد من الناس دلوقتي من المهاجرين، ممكن أستاذ جمال من الأنصار، عادي، إيه المشكلة؟ هل مقصورة على فئة معينة بأسامي معينة؟ هل الكتاب حدد من هم المهاجرين ومن هم الأنصار؟ ولا لازم هنعيش في القرن السابع ونعيش في الجزيرة العربية ونعيش في الصحراء وبقعة معينة؟ ده سؤال. هل الدين طقوسي؟ هل الطقوس هي الأصل في الدين؟ يعني هل مفيش رواة أخرى للحج؟ يعني مثلا بيجوا على بيتكلم على الحج، هل الحج من الحجة والبرهان؟ هل إبراهيم هو الذي تبرأ من الهيب؟ هل عرفات هي المعرفة؟ في رموز موجودة. هل الصفاء هو من الصفاء والمروة هي من المروءة؟ يعني هل الاعتبار هو العمران؟ في قراءة رمزية للنص، مش عاوزين نقصر نفسينا على فهم طقوسي معين. تاني حاجة، السلفية، أي سلفية تريدون؟ سلفية الألباني أم الجامي أم ربيع المدخلي أم ابن باز أم رسلان أم ابن الشيخ أم ابن سلمان الآن؟ ما هو ابن سلمان دلوقتي ما دلوقتي بقى شيخ السلفيين، دلوقتي عمل لغى حديث الأحاد وقال لك هنكتفي بالقرآن واللي احنا نفهمه واللي احنا نقول، اللي هو بقى هو اللي هيحدد لنا ايه فهم الدين المناسب. فأي سلفية؟ انا مش عارف. السلفية الطيار الوحيد الذي تعايش مع السلطات الدكتاتورية، بدليل حتى الآن هم عايشين في مصر عادي مستمتعين وبتفتح لهم وسائل الإعلام، طيار بيعيش مع أي حاكم. اي حاكم حتى لو ما بيتخذ الديمقراطيه حاكم دكتور عايش معاه. فانا مش عارف منهج السلفيين دول ايه بالظبط، بس عليهم تساؤلات كثيره يعني. هل الصحابه كانوا سلفيين؟ السلفي ده طيار جديد جاي، فلماذا يدعون يستأثرون بالصحابه ان هم كانوا سلفيين؟ يعني انا مش عارف. وطيب هل الحاكميه لله ام للبشر؟ سوري ناقص 5 ناقص 5. فهل القرآن كتاب علوم وتاريخ وجغرافيا ولا كتاب للحكمة والموعظة حسنة؟ ليه بنحول القرآن في مجادلات علمية والكلام ده كله؟ ده اللي بيحول القرآن لحاجة زي كده، ده بيطعم في القرآن من حيث لا يدري. هل الإيمان والرؤية، يعني أنا لو ليا الرؤية هل أنا بألزم بها الآخرين؟ ولا التدين ده نوع من أنواع الفردية؟ التدين ده فردي يا جماعة، صيد قض دي رؤيته يلزم بها نفسه، ما يلزمنيش أنا بيها. الرؤية اللي أنا بقولها دي رؤيتي أنا، ما بلزمش حد بيها. كل إنسان له الحق في قراءة القرآن وفهمه بنفسه، ده اللي أنا شايفه. ولا ألزم بيه الآخرين، ولا ألزم بيه الأجيال اللي جاية، ولا أنا أتبع الأجيال السابقة. يعني التدين نوع من أنواع الفردية، نزعة فردية. مش ليه عاوزين يجعلوا الدين إطار ويتحكموا بينا فيه، يعني يجعلوه سلطة؟ ما هي دي الإشكالية اللي بتواجهنا. فلذلك الناس نفرت من الدين، وإلا خلى الناس كمية الإلحاق الملحدين دلوقتي زاد بسبب إيه؟ بسبب التفسيرات دي، بسبب إنهم عاوزين يعطرونا في إطار، في قوالب جامدة معينة، ويحركونا كالرعاع أو كالقطيع. لا، كل واحد المفروض ليه عقل ويفكر، استفتي قلبك وإن أفتوك. محدش، كل واحد هيجي قدام فرضة، محدش هي مسؤول عن حد. أنا مسؤول عن نفسي، وأنا مسؤول عن فهمي، وما بلزمش بيه الآخرين. بس من حق إن أنا أقول، من حق إن أنا أعرض رؤيتي. أنت تاخد بيها ما تاخدش بيها، ده أنت وعقلك. شكرا لك أستاذ شادي. هو برضو توضيحا نقطة بسيطة، هو السلفية نقدر نقول التعريف المعاصر حاليا مع قدوم الحملة الفرنسية وحدوث الصدام الحضاري بين الحضارة العربية والحضارة الغربية، لأنهم كانوا مقلين المدافع بالسيوف، بدأ يظهر اللي هو طيار اللي بيقول انهم سلفية، الأفغاني ومحمد عبده. ده كان بداية التماس مع الحداثة، وكان في أزمة كبيرة أن الإسلام كدين يقدم نفسه بأنه كافي وقادر، كافي للتقدم، وأنه هو المرجعية الأخيرة والمرجعية الكبرى. فبدأ هنا الشك، هل الدين غير كافي؟ هل الدين ليس هو المرجعية الكبرى؟ لأن هم مش على نفس الدين. فبدأوا يتكلموا أن المشكلة، أن المشكل لا يكمن في الدين، لكن المشكل يكمن في الأشخاص الحاضرين. وبدأت فكرة أن نحن لا نمثل الدين الإسلامي، ولكن الدين الإسلامي يمثله أشخاص آخرين كانت لهم السلطة، وكانت لهم الغلبة، وكانت لهم السيطرة. ومحاولة سلب شرعية، أنه يقدر ياخد شرعية مشروعية الحضارة الغربية، أن لا، هم مش هم اللي عملوا الحضارة ديت، دي حضارة إسلامية بالأساس، زي ما قال محمد عبده، وجدت إسلام بلا مسلمين ومسلمين بلا إسلام. ونسب وينسب التقدم الغربي إلى النص الديني، ويحاول يستنطق النص الديني بهذا التقدم، بيلوي زراع النص أنه ينطق بهذا التقدم. ده بداية التماس مع الحدث في يعني مع تقدم التاريخي وتطور العقل الإنساني، ظهر طيارين، الطيار السلفي والطيار الحداثي الصرفي. الطيار السلفي الذي ينادي بالرجوع إلى، بالعودة إلى العصر النبوي، وعصر هو أصدقاء النبي وأصحابه، وأن هو يتمسك بالنص بحرفيته بيحاول دائما أن يكون ضد العقل بشكل واضح بشكل صريح، لأنه بيقول أن العقل دائما بيفضي إلى الاختلاف والتفرق، وإحنا لازم نبقى مع الجماعة ونكون في وضوح وصراحة، وده ممكن يكون هو اللي عاجب هادي في في في في, في التيار السلفي والتيار الحداثي. الاثنين كانوا رد فعل على الحداثة، لكن التيار السلفي بيحاول إنه يثبت إن هو موجود في التاريخ الإسلامي ويوجد لنفسه أصول ويستعمل هذه الأصول من خلال حديثه، على الرغم من أنه بيرفض التمذهب وأحياناً بيرفض التفسيرات المقدمة من قبل التراث الإسلامي. هو حداثي بحت، بالفعل هو حداثي بحت زي ما يعني في نظري أنا، ده تعريف الـ الـ الـ الـ العقل السلفي أو السلفية حتى الآن المعاصر يعني، أو ده اللي أنا وصلت به حتى الآن لآخر أبحاث منشورة أنا قرأت في نظري. الأزمة هم أن لدى رجل الشارع هذه التفريقات غير موجودة، ويعرف العقل الديني أو العقل السلفي يعني أنا أعرف شخص أزهري، فلما فازوا الإخوان فهو كان موجود تقريبا في مكان، ففي ست بتلومه وإحنا انتخبناكم وإنتم مشايخ إنتوا عايزين انتخبناكم عشان بتتقوا ربنا المفروض تعملوا كذا، فما فيش هذه التفرقة. الفكرة هنا كيف يتعامل العقل الديني، يعني أنا مش عايز أقول العقل الديني لأن معناها عكسه العقل اللاديني، لكن أنا العقل المتدين العقل اللاهوتي الذي يحتمي داخل الدين، الذي يستغل الدين، الذي يعمل على استهلاك الدين، أي مكان هو التيار المؤسسي، التيار السلفي، التيار المؤسسي الأزهر، التيار السلفي اللي هم محمد حسان يعقوب وخلافه، أو حتى التيارات الأيديولوجية زي حسن حنفي. الفكرة هنا كيف تعامل هذا التيار مع النص، أنه يتعامل بميوعة، أنه يستهلك النص. ده السؤال الدقيق اللي احنا بنحاول نجاوبه. طيب مع اختلاف المفاهيم الواضح، وده ده ده ده كويس جدا ممتاز على الاقل بالنسبه لي، نحاول كل حد يقدم قراءه السلفيه بمفهومه هو، ازاي السلفيه تتعامل اللي هي السلفيه اللي في دماغه مع النص القراني. ده طلب. تمام، في ناس طالبه ان هي تتكلم، هنشوف مين. بس أستاذ أحمد خفاجي وبعدين أستاذ هادي، تفضل أستاذ أحمد. هو لو اعتبرنا أن الشافعي هو المؤسس القديم للسلفية، إذا كانت السلفية موجودة في الزمن ده يعني، فإحنا لازم نتذكر أن المسلمين لما خرجوا من مكة والمدينة واختلطوا بالأمم الأخرى وحصل نوع من التنافس أو الصراع بين الحضارات بعضها وبعض، فده أدى بالمسلمين إلى أنهم يحاولوا يشوفوا طريقة عشان يعملوا قوانين أو معايير لـ لـ لـ لـ للإسلام، للسلوك الإسلامي، وبعد كده للعقيدة الإسلامية. فده اللي دفع الشافعي لأنه هو يؤسس علم أصول الفقه. وفي نقد كتير لمقولة إن الشافعي مؤسس علم أصول الفقه، هو ما أسس لعلم الأصول، هو جمع المفاهيم اللي قبل كده وجردها يعني، ووضع بقى الشافعي المفاهيم اللي بتحدد سلوك المسلم كيف يكون. ده في مجال الفقه، الفقه كله متأثر به ضبط سلوك المسلم. فوضع بقى المفاهيم اللي هي وردت في كتابي الرسالة والأم. في العصر الحديث بقى احنا عندنا سلفية جهدية وسلفية دعوية وسلفية علمية، زي ما قال عدد كبير من الباحثين اللي تناولوا السلفيين تمام حسن وغيره. يعني ازاي بيتناولوا النص بقى؟ برضو بيتناولوا النص من خلال مفاهيم معينة بتركز برضو على ضبط سلوك المسلم من ناحية السلوك، وبتركز على ضبط العقيدة التي يجب أن يعتقدها المسلم، وبالتالي بتركز على نوعين مهمين جدا من الآيات، اللي هي الآيات التي بتحدد سلوك المسلم بقى إزاي يتعامل مع نفسه ومع الآخرين والأكل والشرب واللبس إلى آخره، والآيات الثانية اللي بتحدد العقيدة التي يجب أن يعتقدها المسلم. بعد كده بقى موضوع دخول بقى العلم بقى والإعجاز العلمي والموال، ده كله ده يعتبر داخل في موضوع رد الفعل، فالأمور كلها تعتبر رد فعل برضو. طب نصر أبو زيد قال في الكتاب بتاعه إن اللي حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الوحي، باب اللي احنا تناولناه امبارح أو أول تقريبا، كان رد فعل على إحساس النبي وحكته إلى أنه يفهم. وكان ومن ناحية تانية حاجة المجتمع لأنه هو يفهم. فالسلفيين إذا كانوا ضد التقليد فهم ضد التقليد الجزئي، بمعنى ضد التقليد في مسائل معينة، لكن هم بيتمسكوا بإزاي إن إحنا نطلع مفاهيم تحدد لنا كيف نستقل الأحكام اللي موجودة في النص. وإن كان في بعضهم يعني ما بيهتمش أو بعلم أصول الفقه وبياخد من النص مباشرة، وده اللي عمل أزمة بقى زي جهيمان وغيره، إلا إن التجديد اللي موجود دلوقتي داخل السلفيين العلميين هو التجديد في مجال أصول الفقه بقى وظهور حتة المقاصد دي بقى المفاهيم اللي إحنا عايزين نتناولها بقى. لو هنتناول الموضوع الحلقة فنقف بقى عند المفاهيم دي بقى، مفهوم المقاصد مثلا، مفهوم تجديد أصول الفقه، كيف نستنبط الأحكام من النص الديني، وهنا بقى هنخش في الموضوع يعني. شكرا جزيلا. عفوا، المفروض أستاذ هادي. أستاذ هادي بعد أنا ما عارف شوي متواضع بالمناسبة موضوع السلفية وكذا، وراح يمكن راح افتي من عندي هلا، وهذا لا يجوز مع ذلك افعل. يعني انا بعرف انه السلفيه هم مثل اهل السنه والجماعه، يعتمدون المبادئ الاساسيه الاجماع والقياس والى ما هنالك، الا انهم يعني يؤجلون يعني الاستنباط الحديث او القياس او ما الى هنالك اذا في شيء يعني حدا من السلف فعل هذا، ولو أنه يعني هم دائما يرفعون من قيمة السلف، لأن فهم السلف يفترضون أن فهم السلف، وهذا يفترضه كل المسلمين كمان بالمناسبة أو أغلبهم، أنه القريبين من العصر الذهبي الإسلامي، عصر النبوة والخلافة الراشدة، هم أفضل وهم يفهمون أكثر منا نحن. طبعا هذا الحكي أكيد مش صحيح، وهذا الحكي غلط. يعني أي واحد منا حاليا متعلم ودارس وقارئ تاريخ وقارئ شوية فلسفة وقارئ شوية كذا سيفهم أكثر من من من من من التابعين وتابعي التابعين، لأنه نحن عندنا معلومات أفضل يعني بكل بساطة، مش لأنه نحن يعني هم لديهم نور، يعني نوع من النور الإلهي الذي شع على هؤلاء فأضاءوا به. يعني هذا الفهم فهم سحري يعني، لهيك هم يقدسون أو نوعا ما يعني يقدسون هؤلاء الناس. يعني إذا نظرنا إلى مفسريننا العظام يعني الطبري وإلى ما هنا وابن كثير وهيك، يعني هم عالجوا مادة موجودة لديهم، هذه المادة موجودة لدي أنا أيضا. يضاف إلى ذلك أنا لي يعني تعاليم أغلبه أوروبي بالمناسبة، يعني أنا مدارسنا كلها أوروبية بالعالم العربي، يعني مناهجنا تعليم كيف نأخذ العلوم وكيف نصنف وكيف هي يعني، وطبعا مش أوروبية، لأن يعني مش أنه أنا مقصود أنه هي منيحة، يعني هي حصيلة الفكر البشري اللي جسد أخيرا في أوروبا وأنتج المدارس الحديثة اللي نحن عم نتعلم فيها الجغرافيا وكل ما هنالك والتفسير والمنطق وأنه عدم التناقض وإلى ما هنالك. بينما القبيل مثلا القديم كانوا يقبلون التناقض بطريقة ما يعني ما عنده مشكلة طبري، يعني ما عنده مشكلة يعني. الأحيان إلى حسناتها أنه يجمع هو الروايات، يعني هو يجمع أي شيء الأبيض والأسود والأخضر يضعهم كلهم مع بعض ويقول الله أعلم. هذا لصالحنا بالمناسبة، يعني هم جمعوا لنا مادة طبري تحديدا، يعني هم جمعوا لنا مادة غنية جدا، يعني مطلوب منا نحن نتعاطى معه بعقل نقدي، يعني بما توصل إليه العلم. نحن كلياتنا أبناء العلم الحديث حاليا، يعني أبناء ما توصلت له البشرية من علوم وطرق تفكير وإلى ما هنالك، وأهمها التفكير النقدي الذي يمحص ويدقق ويزيل التعارضات والتناقضات والتوترات في الاتساق شيء ما، يعني فكرة ما وإلى ما هنالك. فأنا برجع أقول يعني السلفية هي تتعاطى بنفس تعاطي مجموعة أهل السنة بالقرآن، مع القرآن الطريقة التقليدية اللي هو القرآن نص مقدس، يعني هو يعلو ولا يعلى عليه، أحيانا يعلى عليه بالحديث يعني، بس هاي الموضوع شوي هيك بحاجة لأنه قد ينسخ الحديث قرآن، وهذه شغلة غريبة شوية يعني حديث نبوي، بس قد يصير يعني ما يعني في تبريرات، في تبريرات عقلية تطع يعني. هلا أنا بظن إنه يعني فيما يعني هذا التعامل التقليدي مع القرآن هو طبعا هو سبب، بظن أنا من أهم سبب مشاكلنا نحن كمجتمع مسلم وكمجتمعات مسلمة، يعني هذا التعاطي التقديسي العالي جدا وتدخيل القرآن في تفاصيل حياتنا اللي هي متسارعة ومستجدة وإلى ما هنالك، وضمن وبطريقة يعني تدخيلها بطريقة يعني كثير جامدة وليست مرنة أبدا، يعني مو مثل ما عم يحكي شادي حاليا. طبعا شادي يشط وأنا أبدا مش مع شطط شادي، يعني هو يفجر الكلمات ويفجر كل شيء ويصير كل كلمة إلى معنى ثاني ومعاني أخرى، وهذا يعني هذا لا يوصلنا إلى شيء برأيي يعني، بس هو طرح جديد مقبول يعني معقول، لماذا هو إذا هو يقدر عليه فلما لا، بس أنا أعرف أنه أغلب الناس لا تقدر عليه، وأغلب الناس تريد تمسك بشيء ما، بعروة وثقة بحبل الله الذي يعني ندور عليه صار زمان كلنا يعتصم بحبل الله، ولا نعرف أين حبل الله، يعني كل واحد يدعي أنه حبله هو حبل الله واعتصم بحبل الله، يعني تعول عندي يعني يعني الزعماء السياسيين وإلى ما كلهم يقولون اعتصم بحبل الله. يعني بس بدي أرجع أتذكر بشغلة حكاها جمال المرة الماضية، السلفية تقدم شيء يبدو، ونحن علينا أن نعرف ما هذا الشيء الذي تقدمه السلفية، يجذب نوعا ما بعض الناس وكثير حاليا صار. أنا برجع أقول يعني أنا رأيي أنه هذا الجذب اللي تشكله السلفية واللي تجذبني أيضا، يعني أنا أنجذب لها من هذا، هو محاولة العقل ولو على يعني ولو بمنطلقات غلط، بس الـ الـ الـ يعني الـ يعني في انطلاق من آلة بي، ويعني في نوع من الـ من من من الخط الواضح، ما في ما في ما في قفز وغموض وسحرية وما بعرف شو، على البساطة يعني ولو إنه هي يعني بساطة قد تكون يعني أقولها سخيفة أحيانا، مع ذلك يعني هي أفضل من من من الغاز وما أعرف شو اللي قد يكون مسلي أحيانا وقد يكون غني هيك، بس يعني أنت بالتعامل اليومي وبضبط الأمور لا لست بحاجة له يعني بكل بساطة. عفوا طولت، تفضل شكرا. خلصنا. والكلمة بعد كده طلب الكلمة أستاذ جمال، تفضل. هرجع تاني نخش بقى في موضوع القرآن وتعاملهم مع القرآن. ففي مبدئين أساسيين، يعني لما أنا قعدت أركز شوية مع خطاب الألباني، وفي 700 شريط تسجيل يعني للألباني، فابتجده في مناظراته طول الوقت بيتكلم على إيه، إنه طب ما لما يجي شادي مثلا ويقول لي العقل هو الحكم وهو الفيصل، عقل مين بقى؟ ها انا بتكلم بمنطق الالباني، عقل مين بقى؟ عقل شادي ولا عقل هادي ولا عقل محمد ولا عقل امين ولا عقل جمال؟ فان العقول ايه مختلف، احنا عمالين نقول عقل كذا عقل كذا، لا احنا عايزين حاجه توحد. خلي بالك ان الدعوه ديت اصلا من اول احمد بن حنبل حتى كمان، مش بس عشان ابن تيميه وابن القيم الجوزيه وبعدين دلوقتي الان، هو انه في تعدد وفي تنوع وفي تفرق، ففي دعوه دائما للايه الوحده. فيجي بقى السؤال دلوقتي، هل الاختلافات المذهبيه ديت والانغلاق اللي جوه الاختلافات المذهبيه ممكن نعالجه ازاي؟ فجي الكلام على انه ايه القرآن بيتكلم على ايه، اتباع سبيل المؤمنين. يبقى هل ممكن نخرج بقى من اختلافنا وتفرقنا ده بان احنا نتبع بقى السلف الصالح اللي هو بقى ايه فترة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في فترة الخلفاء الراشدين، ويبقى ده سبيل الايه سبيل المؤمنين؟ يبقى إذن الدعوة السلفية في جزء منها خاص برضو بإيه؟ إلغاء الخلافات. بان احنا بقى نخرج من المذهبيه دي فنرجع للدليل. والدليل هنا بقى الدليل المباشر بقى اللي هو ايه، هتجيب لي ايه من المصحف او هتجيب لي نص ايه، نص حديث. يبقى اذن هي دعوه لهذا. الجانب الثاني منها هو محاوله الغاء التعدد والتنوع في الفهم، بان احنا نوصل لفهم ايه، واحد قاطع واضح. وده اللي بيخلي هادي دلوقتي يتكلم عليه ان السلفيه بتجذبني، لان بيبقى كلام محدد. بتخش بغض النظر بقى احنا كمان ايه، احنا عندنا سلفيات، ما هو شادي بيقول عندنا سلفيه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، بس داخل كل قوقعه من هذه السلفيات بيدي لك الاجابه الايه اللي هي يعني بيحاول يصورك انه بيدي لك الاجابه الواحده اللي هو الاجابه القاطعه، ان انت تعرف بقى راسك من رجليك يعني في حاله التغير الدائم اللي احنا عايشين فيها دي. فالاتجاه ده خلاص ظهر بقى مع الاتجاهات السلفيه الحديثه. وعندنا في مصر مثلا تنظيميا ده قبل المملكه العربيه السعوديه وقبل الكلام ده كله، الجمعيه الشرعيه للعاملين بالكتاب والسنه مسجله سنه 1912، يعني قبل اعلان المملكه ب 20 سنه. كل الاتجاهات دهيت بتحاول تبقى عندنا بقى، هيبقى في تنظيم الاخوان المسلمين مكتب ارشاد. ايه بقى مكتب ارشاد بيعمل ايه؟ هيختار لك الراجح. الدار الافتاء هتعمل ايه؟ برضه هتختار لنا الراجح من مذهب ابو حنيفه مثلا لما كانوا بيطبقوا مذهب ابو حنيفه في المحاكم الشرعيه. هيئه كبار العلماء، مجمع البحوث الاسلاميه. فاصبح كله بيسعى الى عمليه ايه؟ توحيد الجهود. الدوله بتعملها من خلال المؤسسات اللي هي ايه؟ عملت. وممكن في مره نبقى نتكلم على تاريخ وتفاصيل العمل دي. فلما هو يجي يتعامل مع القران بقى هيتعامل معاه ايه؟ بيحاول يحدد ويحجم معانيه في معنى ايه؟ واحد واضح. يقول لك هو ده ايه؟ شرع الله او حكم الله. فالمنهجيه الاساسيه هو محاوله إيجاد وجه واحد أو رأي واحد أو موقف واحد داخل من داخل النصوص، يعني بيحاول يوجه كل هذا التعدد والتنوع بإيه؟ برأي واحد. طيب ده بيخليه يعمل إيه بقى؟ بيخليه يعمل مجموعة من الآليات ومن الأدوات. نصر أبو زيد ذكر درس مجموعة منها لما كان بيدرس الخطاب الديني بشكل عام في كتابه نقد الخطاب الديني، وأضاف إليها تاني فصل تاني مش موجود في الكتاب اللي هو ايه، عملت اهدار السياق بتاع الايه النص، ان لما اجيب نص لا اقراه في سياق ايه، حتى سياق المصحف ذاته بيعزله. فانا اجي مثلا ندي مثال عشان يبقى الكلام في واضح يعني. وبرده قبل ما اقول المثال، الكلام شادي برده، ما هو في التيارات السلفيه، ما الجماعات الجهاديه دي ضد السلطه يا شادي، مش السلفيين بس هم اللي بيبقوا في معية السلطة، ده اكبر ناس في معية السلطة هو الازهريين يعني انت شايف اهو السلفيين اللي موجودين في السعودية يعني يردخون برأي مولانا الخليفة الجديد اهو الامير محمد بن سلمان رضي الله عنه واطال الله عمره. لكن برضو المؤسسات الدينية في مصر وفي الزيتونة وفي القيروان في الأم القرويين يعني في المغرب وهكذا. بس في برضو اتجاه سلفي جهادي ضد السلطة أو بيحارب السلطة، وده بقى السلفية الجديدة اللي هي بقى رد فعل. والكلمة اللي قالها صبحي برضو ان الاتجاهات السلفيه مش حداثيه، لا انا بحطها بصوره تانية انها بنت الحداث. يعني ايه؟ يعني هي من نتاج مشكلتنا مع الايه، مع الحداثه. يعني هي معظم التيار السلفي ده كله خريج التعليم الحكومي المدني الحديث في كليات الكيمياء، في كليات العلوم والهندسه والطب فهم ابناء ازمتنا مع الحداثه. فهو ده المعنى اللي انا بفهمه بالكده. ادي مثال بقى، فيجي يقول لك ايه، ما هو القران بيقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، الفاسقون في ايه تانية، الظالمون في ايه ثالثه. وموجودين في الحياة اللي حوالينا لا يقام حكم الله. يبقى المجتمعات اللي احنا فيها دي مجتمعات بقى كافرة وظالمة وفاسدة. لما نيجي بقى نقرأ القراءة السياقية للآيات، ما هو الآيات دي خاصة بإيه؟ كانت بتتناول قضايا خاصة باليهود، فدلوقتي استبدلنا قضايا بتتناول خاصة باليهود خلناها إيه؟ عامة. ويجي هنا بقى المسألة بتاعت عموم اللفظ وخصوص السبب، يعني ملناش علاقة بإيه؟ آه ماشي، ما هي كان جاي في اليهود بس ده كلام عام نأخذ منه المعنى العام، لأن العبرة بعموم اللفظي لا بخصوص السبب. طيب ماشي، ده خاصة باليهود. لما نيجي حتى كمان نقول إيه كلمة ومن لم يحكم بما أنزل الله، هل كلمة الحكم هي بمعنى الحكم الآن؟ يعني هل كلمة الحكم هي بمعنى الحكم السياسي، يعني يبقى في حاكم بقى الرجل السياسي ده؟ ده في آية أخرى في نفس برضو المجموعة الآيات دي لما نراها، أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم، وأنت عرض عنهم لإيه؟ لا يضروك. إذن أن يحكم بينهم كانت المسألة، الحكم هو الحكم بين المتخاصمين، زي أنا وشادي هنتخانق دلوقتي فهنحكم هادي بين، عشان هذا يبقى بعيد بقى مش هيقدر يتدخل بين، اللي هو إيه؟ الفصل بين المتخاصمين، اللي هي عملية الحكم العرفي اللي هي موجودة طول الوقت، مش حتى كمان بمعنى الإيه؟ القضاء، لأن القضاء ما فيش فيه اختيار، لأن لما أنا وشادي اختلفنا وحكمنا هذه احنا اخترنا مين اللي هيحكم بيننا باختيارنا، وممكن بعد حكمه كمان ايه ما نرضاش بحكم هادي ونروح نحكم صبحي عشان دقنه افضل من دقن هادي مثلا. انما القضاء بمعناه الحديث ما فيش فيه اختيار، ده ايه يعني انت ما بتروحش تختار القاضي، ده بيبقى فيه جبر. حتى كمان لما نقول كلمة حكم بمعنى القضاء مش بمعنى القضاء الحديث، هو ما بيقراش كل ده بقى في السياقات دي، لانه عايز ايه؟ عايز يستخدم زي ما قال صبحي في البدايه خالص في كلامه، عايز يستخدم النصوص كاداه ووسيله لفرض ايه؟ سلطته او الايديولوجيا اللي هي بيواجهه. يبقى اذا جزء اساسي منها هو اهدار السياق، سواء كان سياق داخل المصحف او السياق التاريخي لاستخدام الالفاظ او سياق القارئ زي ما احنا بنشوف استخدام وفي خمس آليات أخرى مش هفصل فيهم، موجودين في كتاب نصر أبو زيد نقد الخطاب الديني في الأول، وفي منطلقي اللي عايز يرجع لهم عشان ما طولش في الكلام يعني. فألخص كلامي في أنه إيه؟ سعي لمحاولة التوحيد في حالة التغير السريع اللي احنا فيه. عايزك تقول لي كلمة ثابتة أمسكها في إيدي يا صبحي ولا يا شادي، ده كلام هادي اللي بيقوله لكم، هتقعد بقى تقول لي الكلام ده ممكن يحتمل كيت وكيت وكيت وهناك 3 4 اراء وخمس اراء وست اراء، انا عايزك تقول لي كلام الله ايه معناه ايه؟ يعني احنا فاكرين ابن القيم الجوزية كان بيقول ايه؟ اعلام الموقعين، الموقعين خلي بالك الموقعين عن رب العالمين، اللي بيوقعوا عن رب العالمين بس، واكتفي بهذا القدر. شكرا يا استاذ جمال. المفروض استاذ امين، هو استاذ محمد بيستاذنه بس انا مش عارف، هو لو اذن لك انا ما عنديش مشكله، لان انا دوري ان انا ادير الحوار فقط بقى، اصل محمد بينام بدري، هو بيقول لك عشان عايز ينام بدري انا بدي له. اوكي خلاص اتفضل استاذ محمد. السلام عليكم. كويس ان انت لقطتني ان انا بنام بدري. أنا كنت هتكلم عن فكرة السلفية عامة. السلفية من وجهة نظري ده الديفولت بتاع رجل الدين في كل دين، يعني ده الأساس بتاع اتجاه رجل الدين في كل الأديان. هي الفكرة بتاعة نشأة رجل الدين عامة هو انتزاع سلطة إلهية عشان تبقى السلطة عنده على البشر، ودي موجودة في كل الأديان. دي البداية في الأصل، إن أنا عايز أخد السلطة. فكرة الدين، دين معناه الحكم، ففي فرصة إن في إله بيحكم الناس انا هاخد الحكم ده بعد انتهاء فتره الحكم المباشر اللي هي بتاعه الدين. انا عايز استغل الحكم ده وان انا يبقى ليا سلطه على الناس. السلطه دي مش شرط انها تبقى سلطه سياسيه، هي في الاغلب بتكون سلطه اجتماعيه. تمام، فانا هقسم الاتجاهات، هو تقسيم مبسط والتبسيط ده مخل شويه. انا عندي السلفيه المتجمده وبعدها السلفيه المتجدده وما يطلق عليهم في الاخر اللي هم التنويريين. الثلاث اصناف دول هنقسمهم بالنسبه للمرجعيه بتاعتهم. اول حاجه المرجعيه في قراءه النص. المرجعيه بتاعت السلفيه المتجمده هو قراءه النص حسب فهم السلف، تمام، مع التجمد تجاه اي تغير في الواقع. احيانا بيبقى عندهم تحت ضغط المجتمع والخوف من الفناء ان هم يبقى عندهم تجديد بسيط، لكن تجديد بيكون على استحياء. السلفيه المتجدده بيبقى المرجعيه بتاعتهم في قراءة النص هو النص نفسه برضو حسب فهم السلف لكن مع مراعاة الواقع، ودول اللي بيمثلهم في الأغلب هو الاتجاه الأزهري. أما التنويريين المرجعية بتاعتهم بتبقى في الأساس في يا إما مرجعية فكرية أو أخلاقية أو الاتنين. يعني هم لما بيجوا يقروا النص بيبقى عندهم بيبقى مكون فلسفة، هو عنده فلسفة فكرية في دماغه أو فلسفة أخلاقية بيبص بيها على النص، مش بيخلي النص هي البداية أو المرجعية للقراءة في حد ذاته. النقطة الثانية بالنسبة للتعامل مع النص، السلفية المتجمدة بتميل إلى تعقيد النص. ده جزء من الفكرة اللي اتكلمت عنها في الأول اللي هي فكرة الرغبة في ان هم ياخدوا يبقى ليهم نفوذ او سيطرة او سطوة اجتماعية، مهم ان يبقى فيه تعقيد للنص عشان النص ده مش اي حد يقدر يفهمه، فيبقى لينا يبقى احنا وضعنا الاجتماعي محفوظ. نفس الفكرة السلفية المتجددة مثلا اللي بيمثلها بنسبة كبيرة مثلا الأزهر، ان هم بيميلوا لتعقيد النص برضو، يعني مش اي حد، يعني في النهاية انت لازم ترجع لي عشان تفهم النص ده. انا انت لو ما رجعت ليش وانا ما عقدتش النص انا هختفي ككيان اصلا. اما التنويريين في التعامل مع النص بيميلوا ان هو يبقى نص مبسط جدا يصل لكل الناس، كل الناس تفهمه وببساطة شديدة. النقطة الثانية بالنسبة الثالثة السيكولوجية اللي هي وراء كل مجموعة من الثلاث مجموعات دول. السيكولوجية الأساسية في السلفية المتجمدة هي السيكولوجية الوسواسية. أنا كنت اتكلمت في أول مرة عن الموضوع ده إن نسبة كبيرة منهم بيكونوا وسواسيين. فكرة الوسواسية، الشخص الوسواسي عامة أو اللي عنده مثلا سي وسواس قهري، مثلا واحد عنده وسواس نظافة يحب يغسل يديه كتير، هو بيبقى عنده فكرة إن هو بيحب يبقى عنده تحكم في ذاته. بس التحكم في ذاته ده عشان يقدر يحس هو التحكم في ذاته عشان يحس بالأمان، تمام، بس قصاد ده ما ينفعش يبقى يتحكم في ذاته بس، لازم يتحكم في الآخرين. لازم الشخص مثلا اللي عنده وسواس نظافه يتحكم في مسار البيت عشان ما حدش يضايقه في الوسواس بتاعه. فهي دي الفكره السيكولوجيه الاساسيه اللي ورا السلفيه المتجمده. السلفيه المتجدده، تمام، بيبقى عندهم الى حد ما ميول وسواسيه بسيطه لكن مش زي السلفيه المتجمده، بس بيبقى عندهم مشكله خلق صوره من الاعتماديه الدائمه، يعني هم يعني بيبقى هدفهم ان بقيه الشعب او الناس او العوام يعني يبقوا دائما في حاله اعتماديه ليهم. انت مش هتوصل لفتوى معينه في حياتك حتى في امورك الشخصيه غير لما انت ترجع لي انا، فانا بخلق حاله من الاعتماديه. يعني الاتجاه التنويني عامه بيبقى عنده محاربة لفكرة الوسواسية، يعني بلاش يعني ما تحسوكهاش كده مع نفسك وكل حاجة بالمسطرة وصباعك يبقى فين وانت بتصلي والكلام ده، لا الموضوع أبسط من الحسوكة دي. وفي نفس الوقت بيبقى هدفهم محاربة الصورة الاعتمادية اللي بيخلقها رجل الدين اللي هو مثلا متمثل في السلفية المتجددة اللي بيمثلها الأزهر مثلا، إن هم لا مش عايزين حد يبقى عنده اعتمادية كل شوية أنا لازم أرجع لرجل الدين عشان أفهم النص أو أفهم الدين بسرعة. وشكرا. بعد كده أستاذ أمين المفروض كان أستاذ محمد قدورة. اوكي انا يعني سانضم للتيم بتاع هذه يعني، واقول اني مش من الناس الطالعين في مجال الحديث ومجال يعني السلفيه بصفه عامه، لكن ما اريد ان اقول حسب فهمي المتواضع يعني انه ما فهمت من الحوار ان السلفيه هي كحركه هي الهدف هي توحيد الافكار ومحاوله يعني كأن هناك ثوب يريدون أن يحافظون على بياض هذا الثوب، يعني محاولة نزع كل الألوان، محاولة جعل لون واحد هو اللون الأبيض، مثل مثلا الأرثوذكسية في المسيحية، يعني أرادوا أن يجعلوا أصل واحد لكل الدين وكل الأفكار التي ممكن أن تبنى أو الأحكام والأفكار التي ممكن أن تبنى على هذا. لكن المشكل أنا عندي هنا إشكالية في هذه المسألة، لماذا؟ لأنه عندما هم أرادوا العودة إلى السلف المفروض أنهم أن يعودوا للجيل الأول، وفي قراءة القرآن أن يعودوا للقراءة الأولى للوحي، لكنهم هم يعني لم يستطيعوا فعل ذلك. لماذا؟ لأنهم هم يعني تكون عندهم صعوبة في فهم الوحي، فهم جمعوا كل الفترة يعني كل تلك الفترة جمعوها وجعلوها أيام الرسول والصحابة وأيامه كلها قصة واحدة، والوحي وكل شيء جمعوا كله قصة واحدة وفسروه بالأجيال اللي أسسموها، فسروا كل هذا يعني القرآن والأيام والأحداث وكل هذه فسروها مع الأجيال، وهذا خلق لهم إشكالية أخرى هي أنه لم يصبح هناك معيار أن أصبح واحد يستدعي الشافعي والآخر يستدعي ابن تيمية، وكل واحد يعني يفسر القرآن على هواه، حتى وصلنا في العصر الحديث لأنه أصبح عندنا سلفي علمي كما شرح أستاذ أحمد وشرح أستاذ جمال كذلك، يعني أصبح واحد في الرد على العلوم الغربية يستدعي يأخذ من القرآن فقط ما هو علمي، واحد يستدعي آيات الجهاد للسلفية الجهادية ولصناعة فكر جهادي، وواحد يستدعي مثلا يستدعي نظرية في السياسة ويحاول أن يصنع نظرية في السياسة ويستدعي الشورى لكي يتبنى النظام الديمقراطي. فخلقت فالسلفية وقعت في إشكالية أنها حاولت أنها تتبنى أن توحد الأحكام والأفكار، لكنها في نهاية المطاف خرجت بإيديولوجيات متعددة، يعني انقسمت منها إيديولوجيات وأفكار مختلفة، حتى أصبحنا اليوم نرى أن مثلا السلفية الجهادية يعتمد يخترقون حتى أعراف الحرب اللي يعرفها العرب من زمان، حتى أعراف أحكام الحرب التي مذكورة في القرآن ويعرفها العرب في القرون الأولى أصبحوا يخترقونها. في العملية الإرهابية التي تحدث في أوروبا وتحدث في الغرب هي لا علاقة لها بالأحكام الشرعية وأحكام الحرب والجهاد، وحتى يعني عندما نتحدث عن ما نسميه بحرب الحضارات يعني. حتى الخطاب مع الديانات أصبحنا نراه يعني يختلف من من من من سلفية لأخرى. الآخر يختلف عن يتحدث عن دايلوج يعني حوار الحضارات، والآخر يتحدث عن جهاد يعني ممكن أن يجب أن نعيد الحرب مع الصليبيين ومع ويعيد نفس الأسماء التي استعملت في القرن 12 ولكن لم تستعمل في القرن السابع، ويعيد فقط الأسماء اللي ممكن استعملت في القرن العاشر والقرن الثاني عشر. فأنا أعتقد أن أن أن حتى محاولة التوحيد لم تنجح. والقرآن هنا يعني العودة إلى القرآن، القرآن هنا يعني ضاع في في في أصبح كل واحد يستدعي ما يشاء في هذه في هذه يعني هذه الاتجاه. شكرا. عفوا شكرا ليك جدا. المفروض شادي بعد كده. استاذ شادي تفضل. زي ما قلت قبل كده، والتيار السلفي تيار إقصائي عنده مشاكل كبيرة مع حقوق الإنسان ومع الحريات ومع المرأة. يعني تجد زي ما يكون مثلا في عداء مثلا بينه وبين المرأة، يعني يقول لك سفر المرأة، زي المرأة، اللي مثلا ختان الإناث. عنده في مشاكل كبيرة التيار السلفي مش قادر يتجاوزها، يعني العالم كله تجاوزها والإنسانية تجاوزتها، وهو ما زال في تعطر المرأة، اختلاط المرأة، عمل المرأة. فتحس ان هما يعني في تمييز عنصري كده، تحس ان في عنصرية عنده. تاني حاجة برضو حقوق الإنسان، الحريات، هما ضد الحريات، هما عاوزين يقولبوا العالم زي ما الأستاذ قبل كده بيقول دار حرب ودار سلام. والنصارى مثلا عنده مشكله مع النصارى، يقول لك او الاقباط، يقول لك اذا جم في طريق فضيق عليهم. فهل ده تيار اقصائي، تيار انعزالي، تيار يعني مش عاصي؟ هل هذا التيار ينفع يعني يحكم؟ طبعا لا يصلح للحكم تماما. وهل ينفع ان هو يندمج في المجتمع؟ ممكن يندمج في المجتمع، بس ما يجي يندمج في المجتمع او عاوز مثلا يخش البرلمان، يخش البرلمان ما عنديش مانع، بس ما يقوليش ان ده حلال وده حرام. يقول لي ده رايي، هو واخده من مرجعيه دينيه ماشي، بس انا ممكن اقبله او ارفضه. يعني ما تجيش مثلا تقول لي مثلا الخمره ماشي مثلا، ما ينفعش تقول لي نحو، تقول لي مضرها على الايه، على المجتمع مثلا، وبعد كده انا من حقي ارفض ومن حقي اقبل. فلازم ما تخشش بمرجعيه دينيه في السياسه، لا يجوز ان تدخل، انت كده هتكفر بقيه الناس، وفي الاخر يعني هتسبب يعني مش هيبقى في سلام اجتماعي في المجتمع. تاني حاجة، تاني مشكلة برضو بتواجهنا، الحاكمية. الحاكمية لله أم للبشر؟ الحاكمية المفروض لله، يعني إيه؟ يعني إحنا فاهمينها غلط. لله يعني للحق، ذلك بأن الله هو الحق، هو ده معنى ربنا في القرآن، يعني ربنا هو الحق. فكل ما هو حق، فأنت كده بتحق. هل الله أنزل، هل الكتاب أمر بإيه؟ أمر بالحرية، أمر بالعدل، أمر بالإحسان، أمر بالسلام، أمر بالتآخي ما بين البشر. هو ده الحكم بما أنزل الله، اللي هو اللي عليه العالم كله أساسا، العالم كله متفق عليه. لو وجدت أن العالم مختلف معاك، يعرف أن أنت ده مش حكم الله، أن حكم الله المفروض أن أي إنسان هيقبل به، لأنه هو إيه؟ هو القيم الإنسانية العليا. طيب، جعل الكتاب ان هو مثلا بيتحدث عن علوم معينه، دي نقطه تانية مثلا. يقول لك ايه، خلق الانسان من تراب، ما هو تراب هنا بمعنى التربيه، وصلصال بمعنى الصله، وعلق بمعنى العلاقات، وطين بمعنى الوطن. ليه التفسير الميثولوجي اللي عاوزين يدخلونا فيه التفسير العلمي اللي هو لا يمت للعلم بصله اساسا؟ من هم المؤمنين؟ اتبع سبيل المؤمنين. من هم المؤمنين؟ هل هم الصحابة ولا هو ولا كل من ألقى إلينا السلام هو مؤمن؟ كل من بث لك الأمان فهو مؤمن، وكل من بث السلام فهو مسلم. فهو ده معنى، ده المعنى العالمي للإيمان والإسلام. الإيمان هو الأمان، والإسلام هو السلام. طيب، هل الدولة لها دين؟ ما دي بتواجهنا بقى، يقول لك دين الدولة هو الإسلام. كيف لا يكون لدولة دين؟ الدولة دي تشمل كل الأديان اللي أنا أعرفه، يعني دي أرض، أرض تحتوي جميع الديانات. طيب، الطيار اللي في بعض الناس يقول لك الطيار الجهادي هو طيار ضد السلطة. أنا شايف أن الطيارات الجهادية أساسا هي طيارات سلطوية مستخدمة من سلطة أخرى تريد أن تنقض على سلطة حالية. يعني الطيارات الجهادية أساسا هي طيارات مخابراتية لدى العدو، بيستخدمها لتنفيذ أغراض معينة زي اللي في سينا. يعني أنا يعني التصاوير اللي بيعملوها الفيديوهات دي كلها مفبركة، أنا ما بصدقهاش. وأنا أزعم إن لا يوجد طيار جهادي أساسا يقدر يتحدى العالم، هذا من السافة ولا أصدقه. كلها طيارات تابعة لمخابرات أعداء، عدو معين هو اللي بيتحكم فيها، هو اللي بيديها السلاح، هو اللي بيمنتج لها، هو اللي بيخرج لها، وبيستخدمها لأغراض معينة عشان ينفذ غرض معين في دماغه. فما أعتقدش إن في طائرات جهادية بتقاوم يعني أساطيل من الأسلحة. طيب، تاني حاجة، هل الدين له سلطة زي الأزهر أو الكنيسة أو المفروض الدين ده فردي، علاقة ما بين الإنسان وربه، فليه إحنا عاوزين نخلي للدين سلطة؟ يعني أين الحرية في ذلك؟ يعني أنا عشان مثلاً أسأل عن تفاصيل حياتي، هخش الحمام برجل أنهي، هاكل بأنهي إيد، هحط عطر ولا لأ، هشيل شعر حواجبي ولا أحلق، ولا قبل ما أخش للحلاق هحلق شعر إزاي؟ يعني ده يعني تحس إن إحنا يعني تحس إن هم عاوزين يسفهوا عقل الإنسان، إن ربنا ده يعني خلقنا كده مستني حد إن هو يشرع لي كل تفاصيل حياتي، لازم أروح أسأل الشيخ السلفي ده عشان أعرف أنا عامل إيه. طبعاً ده كلها نصوص زي ما إحنا قلنا محطوطة عشان تتحكم في البشر. بس دي كل النقط اللي أنا حبيت أتحدث فيها. شكراً جداً ليك. هو المفروض أستاذة إيمان طلب الكلام. أنا كنت بس حابة يعني أعبر عن مفهومي للسلفية ومفهومي لأسباب رجوعهم للنسخة الأولى من الإسلام. يعني هو مفهوم كان قبل النقاش بتاع النهاردة، ويمكن تأكد بما تفضلتم به يعني جميعا عن أسباب رجوعهم لده. في اعتقادي إن هما بيحاولوا يرجعوا للنسخة ما يسمونها النسخة الأفضل من الإسلام، لأن النسخة دي بتديهم أفضلية وفوقية كمسلمين، بتديهم حقوق أكتر من غيرهم لما بتحطوا في مقارنة مع الآخر، مثلا من غير المسلمين أو حتى من المسلمين فئات أخرى، يعني طوائف زي الشيعة مثلا أو غيرهم. فهي ليس فقط رجوعا، يعني في اعتقادي رجوعا للبحث عن الأفضل من ناحية دينية، ولكن كمان من ناحية دنيوية. هما بيحاولوا يحصلوا على أفضل نوع من الحقوق، يعني النسخة اللي كانت بتديهم أفضل حقوق سياسية واجتماعية هم عايزين يرجعوا لها، لأنه لما تحطوا في مقارنة مع الحداثة اللي هتفقدهم الفوقية والأفضلية دي، لا، هم بالنسبة لهم الأفضل إن هم يرجعوا للقديم ويتمسكوا بيه، كمان ما يسمحوش أبداً المحاولة التجديد في القديم ده، لأنه القديم بيديهم أفضل حقوق. فأنا ليه أتخلى عن النسخة اللي بتديني أفضل شيء في مقابل إنه هخسر من حقوقي دي، وفي الآخر أنا مش هقدر كمان أجاري الحداثة دي؟ هدي يعني أحد الأسباب في اعتقاد إن هم متمسكين، بعض الفئات المسلمين متمسكين بالنسخة القديمة. وعندي تعليق على الأستاذ شادي في محاولته لتفسير النص، تفسير رمزي. في اعتقادي أستاذ شادي إن إحنا لو عندنا مشكلة في النص نفسه أو عدة مشاكل وهيبقى بالنسبة لنا مش قادرين نواجهها فبنهرب منها إن إحنا نروح لرمزية النص، فدي إحنا كده نلغيه أفضل، يعني بدل ما إحنا عملين نلتوي حوالين المعاني كل كلمة نمسكها ونلوي المعنى عشان خاطر نهرب من مشاكل النص، فلا نلغيه أفضل بقى. يعني كده هو النص يا إما في مشكلة ونواجهها ونعترف إن هو في مشكلة، يا إما ملوش لازمة خالص. بس أنا ده اللي كنت حابة أقوله، يعني شكرا لك. طبعا هو فكرة طرح العقل السلفي فعلا يتعامل مع النص الديني والرؤى القديمة كرأس مال رمزي يمارس من خلاله فرض ثقافته وفرض رؤيته على المجتمع. في نظري أن العقل السلفي يتعامل مع النص الديني بشكل نفعي انتقائي، يتعامل معه على أنه هو الذي يعرف مراد الله من هذا النص وأن التفسيرات التي يقدمها هي مطابقة لمراد الله. هذا فيما معناه يحدث تماهي ما بينه وبين الله، أصبح يعني باللغة المسيحية مش بنفس الطريقة حلول اللاهوت في النسوت، يعني يحل الأحكام الإلهية على لسان البشر من الطيارات السلفية. ده كان في نظري دي طريقة التعامل، أن مفيش أولا المفاهيم الحداثية أنا بتعامل معها كفرد كباحث في هذا التخصص، بتعامل معها على إن هي على أنها كانت نتاج العقل الإنساني، أنتج المناهج وهي مرحلة من مراحل تقدم العقل الإنساني. المناهج عملت على تصنيف النصوص ومحاولة فهمها، زي منهج الهرمنوطيقي هو منهج التأويل، وبيتقدم وبيتطور وفي ناس تحاول تضيف إليه وتشيل منه وفقا لتطور الحياة العامة والاجتماع. فكل ما هنالك احنا بنحاول ان يكون هناك منهجا. كان في نصر حميده بوزيد في مفهوم النص، ان يكون هناك منهج يعمل على الحد من اضفاء رؤانا نحن على النص، ان احنا نخلي النص ينطق باللي احنا عاوزينه، زي ما بيعمل شادي محاوله التاويل القسري، ان النص في النهايه يجب ان يفضي لما قال به السابقين، يا إما النص يجب أن يقول أو يفضي في النهاية بما وصل إليه العقل الغربي من الحرية والمساواة و ده شكل من أشكال التأويل القسري. والسلفية تعمل أيضا على هذا التأويل القسري باتجاه موازي ومضاد. الفكرة هنا احنا بنحاول، او في نظري انا، منهجية التأويل. ونصر حامد قال مفهوم النص في البداية، ولكن كان بعد كده تنبه الى ان مفهوم النص غير صالح، ولكن يجب ان يتعامل مع النص القرآني كخطاب او مجموعة من الخطابات جاءت الى ثقافة تعاني ازمة كبيرة جدا، جاءت الى مجتمع مأزوم بحاجة الى التغيير، جاءت هذه المجموعة من الخطابات في سياق تاريخي معين لعلاج بعض الأزمات المعينة في هذا المجتمع للوصول نهاية إلى مجموعة من الأخلاق الكلية تعمل على توازن المجتمع. دي وجهة نظر حامد أبو زيد، وإلى حد ما لأن في المعتاد الباحث في بداياته يعني بيتبنى وجهة نظر الشخص اللي بيعمل البحث عنه وبيدافع عنها جداً، وإلى حد التماهي. أنا أحياناً بنتقد نصر حميدة بوزيد، لكن أحياناً قليلة أنا بعترف. ده كان رؤيتي اللي أنا كنت حابب أقدمها، وكنت محتاج أن أنا أسمع فعلاً رأيكم يعني رد كل واحد ورؤيته لتعامل التيار السلفي مع النص. وكان بصراحة نقاش كان أنا كان بالنسبة لي أنا كان مثمر جدا وكان رائع بصراحة، وبشكركم جميعا جميعا عليه الحين. شكرا لكل الأطراف اللي موجودة. الشكر لا، واحنا نختم بقى يا جماعة عشان احنا لسه هنعمل الفطار ان شاء الله، يعني قدامنا طبيخ. طيب طيب في حد محتاج يقول حاجة؟ طيب